نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزال الحديث مستمرا حول الجوانب البلاغية في هاتيك السور القرآنية، ونحن نتناول سورة سورة حتى ننتهي من جزء عام إن شاء الله تعالى، وأرجو أن ننتهي من هذا قبل رمضان حتى يتمكن القارئون للقرآن في رمضان أن يتعايشوا مع كتاب الله، وأن يلتحموا معه، وأن يقرأ القرآن قراءة أخرى جديدة كاشفة، ونسأل الله أن يقدرنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السورة التي نتناولها الآن هي سورة النصر، ويعني نبدأ بكليمة حول سورة النصر قبل الشروع في تحليل كلماتها كلمة كلمة، والوقوف على الجوانب البلاغية في تلك السورة القرآنية. سورة النصر صحيح هي موجودة بين السور المكية، إلا أنها مدنية، سورة مدنية، وتتحدث في أصل السورة حول منة الله عز وجل وحول عطائه في فتح مكة، يتكلم عن فتح مكة، والاعتبار بأنه فتح الفتوح وأنه نعمة النعم، فتتحدث عن فتح مكة لأنه فتح متفرد أعز الله به الإسلام والمسلمين، ومن خلاله انتشر الإسلام في ربوع الأرض بدءا بالجزيرة العربية، ومن خلال هذا الفتح بفضل الله كلمت أظافر الشرك والضلال، وهذا الفتح المبين الذي انتشر في هذه الدنيا وغطى صفحة الكون دخل الناس من خلاله في دين الله أفواجا، وراية الإسلام بفضل الله أصبحت خفاقة، وملة الأصنام الآن اضمحلت وديست بالنعال، ويعد الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه من أظهر الأدلة وأبرز البراهين والعلامات على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر به قبل وقوعه. الملاحظ على هذه السورة أنها سورة من السور المبهجة للنفس، سورة من السور المبهجة. لماذا؟ لأنها في كل ألفاظها أعطتنا رسائل إيجابية، الرسائل الإيجابية دخلت في الحس والوعي والفؤاد والقلب والحشاء، بدءا من التسمية، يعني كلمة سورة النصر، يعني من خلالها، من خلال هذه الكلمة تدخلنا السعادة وتغمرنا البهجة وتحوطنا النشوة بأن النصر قد تحقق. سورة النصر يعني رسالة، أول رسالة إيجابية اسم السورة، لأن عندما نقرأها نشعر بالراحة والطمأنينة وأن الله لا يترك عباده، وبعدين في الداخل فيها استغفار وفيها توبة وفيها رؤية للخير تنتشر هنا وهناك، والتسبيح يعلو في كل مكان، والأفواه تتصارع بالدخول في الإيمان. يعني كلمات السورة وبناها وتركيبها وألفاظها كلها تدفع إلى العمل وإلى الاستغفار والتوبة. يعني القاموس اللغوي الموجود في السورة قاموس يحمل البشرى والفرح. الحقل الدلالي كما يقول علماء اللغة يقطر سعادة وسرورا ويفيض بشرا وأملا. الحقل الدلالي يعني كلمات السورة كلها من الألف إلى الياء القاموس فيها اللغوي قاموس يعد من قاموس الألفاظ الباسمة، ألفاظ وتبتسم ونشعر بالنصر يعلو صوته في كل مكان، والناس في استغفار وتوبة، والله تعالى في عفو وفي صفح وفي إنزال للعطاءات الإلهية. دي فكرة سريعة حول السورة وما تأتي به والهدف والمرمى البعيد الذي تمليه. نبدأ بقى بالتحليل اللغوي والبلاغي لكل كلمة في السورة. الله تعالى يقول إذا جاء نصر الله والفتح. صدر الآية بكلمة إذا. إذا في اللغة العربية تحمل أمرين، تحمل التحقق وتحمل استمرار التحقق. يعني بعكس إن تفيد الشك. أقول مثلا إن صرت فلانا فسلم عليه، فإن في إطار الشك، لكن إذا في إطار التحقق. يعني لا يمكن أن أقول إن طلع الصباح، هذا كلام فارغ، أقول إذا طلع، لأن الصباح سيطلع. فاستعمال إذا يفيد التحقق. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، نحن سنقوم إلى الصلاة. فإذا كلمة إذا تفيد إيه؟ التحقيق، وتفيد الاستمرار. يعني بمعنى كلما حدث نصر، كلما نزل فتح، فلا بد أن يتبعه استغفار وتوب وتسبيح. يبقى إذا تفيد التحقق وتفيد التأكيد على هذا التحقق. فالنصر حاصل، البشرة نازلة متحققة، النصر مهيمن، التمكين موجود، وأن هذا النصر والتمكين آت لا محالة في كل وقت وحين. إذا في كل عصر يحدث نصر، في كل مرحلة ينزل الفضل. يبقى في كل حياة إذا جاء نصر الله والفتح. ونصر الله يأتي بشكل مستمر وشكل مؤكد وأزلي. يبقى ده الدلالة البلاغية التي تضمنتها كلمة إذا. وإذا طبعا ظرف زمان، وفي الوقت نفسه يتضمن معنى الشرط. يعني نحن نعربه هكذا، ظرف تضمن معنى الشرط، خافض لشرطه منصوب بجواله، مبني على السكون في محل نصب، بمعنى وقت أو حين أو أوان أو لحظة إلى آخره. طيب ده بالنسبة لإذا. طيب جاء نصر الله، هذه جملة فعلية، الفعل فيها ماض والنصر فاعل، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور على التعظيم. ما الذي أوحته هذه الجملة الفعلية؟ أول ما نقرأ فيها استعارة مبنية. لماذا؟ لأن النصر بوصفنا في الدنيا بوصفنا أناسا، وأن النصر هذا شيء معنوي، أهل البلاغة يقولون هنا استعارة مبنية، لأنه شبه النصر بإنسان ثم حذف وكن كلمة إنسان وأتى بلازمة أو صفة من لوازم وصفات النصر بأن أو الإنسان بأنه يجيء، المجيء والإتيان. يبقى كأن النصر مثل بإنسان ثم كني عن كلمة الإنسان اللي هي مشبه به، وأتى بصفة من صفات هذا المشبه به اللي هو المجيء أو الإتيان. طيب يبقى هنا في استعارة مبنية. هذه الاستعارة المبنية لها إيحاء، بتوحي بإيه؟ بأن النصر بصير بما يفعل، وكأنه إنسان، وهذا الإنسان يعرف خطوه ويعرف مواضع أقدامه. جاء النصر، لا يقولن واحد أن النصر كيف يأتي النصر وأنا لا أرى النصر يأتي. ماشي، أنت عندك غبش في التصور وعندك قلق في الاعتقاد، لكن نحن ندين لله بالولاء وأن كلام الله كلام صادق. فإذا قال جاء النصر فالنصر يجيء وإن لم تره عين. يبقى إذا اعتبرنا أن مجيء النصر هنا على سبيل الحقيقة، لأن الله تعالى يقدر الأشياء المعنوية والمادية على أن تنفذ أوامره سبحانه وتعالى. يبقى إذن أولا إذا قلنا النصر هنا بالمعنى المجازي يبقى استعارة مبنية، لأنه شبه النصر بإنسان. طيب هذه واحدة. لكن لو قلنا أن النصر على سبيل الحقيقة وأن له قدمين يمشي بهما، وأن اللفظ على أصل وضعه جاء نصر مثل جاء زيد، يعني جاء ماشيا، في هذه الحالة نعتبر أن النصر يتبصر مواضع أقدامه ويرى موضع خطوه وهو يجيء. بعدين كلمة جاء فيها مد متصل، إذا جاء قدره 4 حركات. معنى هذا أن النصر عندما يجيء يمد في إيه؟ في الخطو، يمد مثل المد المتصل في التجويد، مد متصل على الأرض. يبقى إذا ننطلق من المد بوصفه تجويدا إلى المد بوصفه حقيقة مادية تمشي أمامنا، فكأن للنصر قدمين يمشي بهما ويجيء ويتعقل مهمته ويدرك رسالته، فهو يمشي مشيا مرشدا حتى يصل إلى غايته من تحقيق النصر. يبقى إذن في تعبير حقيقي وفي تعبير مجازي. طيب هذا المفهوم يوحي بكناية أخرى، الكناية إيه؟ أن الله رقيب حسيب، رقيب على كونه، وهو يؤيد عباده، ومن ثم أنزل نصره عليهم. يبقى فيها كناية عن عناية الله ورعاية الله لعباده المتقين المخلصين الدعاء الذين التزموا دينه ونفذوا شرعه ودعوا إليه، فإن النصر يتنزل عليهم. ففي هيمنة، في هيمنة كونية، في حسن رقابة، في دقة عناية، في حسن رعاية. يبقى نقرأ في هذه الآية ظلا آخر له كناية عن صفة هي حسن الرعاية ودقة العناية وكمال الهيمنة من الله عز وجل على كونه في أنه ينزل النصر في اللحظة المناسبة. يبقى إذن هذه واحدة. طب لو قلنا جاء نصر الله، النصر هنا مصدر وحصل فيه إسناد، يعني أسناد للمجيء إلى النصر، وذلك النصر فاعل. معنى هذا إن هنا في مجاز عقلي، مجاز عقلي، علاقته المصدرية. النصر لا يجيء إنما يجاء به، لكن لما استجاب وكأنه جاء بنفسه، يعني كما أقول مثلا إيه، صوم أو ليل أليل، أو أقول مثلا نهار صائم، هل النهار يصوم؟ لا، إنما يصام فيه. لكن لما كان النهار يصام فيه أسند الصوم إليه، نسميه مجاز عقلي لأنه بيفهم بالعقل. مثلا أقول ليل قائم، الليل لا يقوم إنما يقام فيه، ده هو وعاء للقيام. إنما لما كان الليل يقام فيه أسند القيام إليه، بس يبقى علاقته الزمانية. لما أقول نهار قائم، النهار ده زمان، يبقى إذن علاقة زمانية. لكن لما أقول جاء النصر، ده النصر ده مصدر، ولما يكون النصر مصدر يبقى نقول علاقته المصدرية. يبقى إذن جاء نصر، كلمة نصر فيها عدة صور بلاغية. أولا فيها استعارة مكنية، ثم فيها كناية، ثم أيضا فيها أيضا إيه؟ مجاز عقلي، مجاز عقلي علاقته إيه؟ علاقته المصدرية، مجاز عقلي علاقته المصدرية. إذا عندما أقول فسر لي معنى مجاز عقلي علاقته المصدرية، نقول الأصل في النصر أنه لا يأتي ولكن يؤتى به، ولكن الله تعالى أقدره على المشيء لأن الله رب النصر، وما النصر إلا من عند الله. فصحيح يأتي، إما أن يأتي بنفسه ينزل النصر، أو يأتي على أيدي رسوله صلى الله عليه وسلم، أو على أيدي عباده المتقين. طيب ما الذي أوحى به الفعل الماضي جاء؟ ما الظل الدلالي الذي يقف خلف مجيء الفعل الماضي جاء؟ الظل الدلالي أنه يريح النفس، أنه يفرح الفؤاد، ينعش الذات، لأن الفعل الماضي كأنه أتى. يبقى إذا جاء نصر ما قالش إذا يعني سيجيء، يعني إنما قال إذا جاء. ومعنى جاء مع أن إذا في المستقبل، إحنا نقول ظرف لما يستقبل، لكن داخل على ماضي، يبقى هذا الماضي معناه استقبال. لكن عبر القرآن عن الاستقبال بصيغة الماضي ليريح أتباعه في أن النصر بالفعل جاء، وهذا أمر يطفي على النفس راحة كاملة وسعادة غامرة في أن النصر بالفعل قد جاء. يبقى الفعل الماضي فيه كناية عن راحة النفس، فيه كناية عن سعادة الذات بأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بأن جعل النصر قد جاء بلفظ ماضي يعني. طيب عندما يقول جاء نصر الله، هذا مضاف إليه، هذه الإضافة عند أهل البلاغة تفيد التشريف، لأن النصر أسند إلى الله، فتشرف النصر بأنه من عند الله. الإضافة في نصر الله لها عدة معاني، يعني نصر من الله، فالإضافة على معنى من، يعني ابتداء النصر من الله، ليس من الأسلحة وليس من التجهيز والإعداد وليس من الرؤية العقلية والاستراتيجية ولا التكتيك العسكري ولا، لا، ممكن كل ده يحصل ولا يتم نصر، ممكن يحدث هزيمة مباشرة لأن النصر لم يصرف بعد من السماء. طيب إذن الإضافة هنا على معنى من، وهذا فيه حسن اعتقاد من العبد في الله في أنه يوقن أن ابتداء النصر منه جل في علاه. يبقى نصر الله يعني نصر من الله، هذه واحدة. أو أن الإضافة على معنى اللام يعني نصر لله، والنصر لله هو نصر لعباد الله، لأن عباد الله يحبون الله، فإذا كان النصر لله فإنه يعد نصرا لعباد الله. يبقى إذن الإضافة هنا إما على معنى من، وإما على معنى الله. طيب كلمة نصر الله مصدر، والمصدر هذا أضيف إلى فاعله، يعني نصر الله، لأن النصر من عند الله، فهذا من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله. طب أين المفعول؟ الفاعل نصر فاعل متعد، يعني نصر الله المسلمين، نصر الله الرسول، نصر الله أصحاب الدين. طب أين المفعول؟ محذوف. إذا كان المفعول محذوفا سمي في البلاغة إيجازا بالحذف، يعني كأنه قال إذا جاء نصر الله عباده، إذا جاء نصر الله المؤمنين، لأن الفعل جاء، الفعل النصر ده فعل متعد، نصر الله كذا، لكن فين كذا في الآية؟ غير موجودة. يبقى في هذه الحالة إيجاز بالحذف، والإيجاز هو عين الإعجاز. يبقى ترك القرآن المفعول به لتذهب نفس المتصور كل مذهب. يبقى جاء نصر الله المؤمنين الصابرين القانتين الصائمين، نصر الله، جاء نصر الله العفيفات المؤمنات الصادقات المظلومين والمظلومات، يعني حذف المفعول ليذهب الفهم في النصر وتصور النصر كل مذهب. وهذا من يعني الحذف هنا هو عين الذكر، وفيه دلالة كاملة على أن نصر الله لا يقف عند حد، إنما يذهب لكل من يستحق النصر، كبيرا صغيرا بدينا رفيعا نحيفا أبيض أسود رجلا امرأة عالما جاهلا في الشرق في الغرب في أمريكا في جنوب أفريقيا. إذن فتح المنصور، يعني لك أن تتخيل كم المنصورين الذي سكت عنه القرآن الكريم. إذن هنا إيجاز بالحذف، حذف المفعول به لتذهب النفس في تصور من أو ما ينصره الله كل مذهب أو كل طريق. وبعدين إذا كان النصر من عند الله عز وجل فلا هزيمة فلا آلام فلا أحزان فلا مصائب وهكذا. إذن إذا جاء نصر الله، كل هذا خرج من الجملة الفعلية. طيب والفتح، الواو هنا حرف عطف في العطف المفردات، لأن الفتح مفرد معطوف على النصر مفرد. وسنقرأ في هذه الآية أنواع الواو العاطفة، لأن الواو العاطفة قسمان، تعطف مفردا على مفرد مثل جاء النصر والفتح، مثل جاء زيد وعمر، خرج محمود وخالد وهكذا، مثلا جاءت تسنيم وإسلام إلى آخره. يبقى هنا مفردات، عطف مفردات، لكن في الآية نفسها عطف جمل. يعني عندما أقول مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، يبقى دي جاء نصر الله والفتح، دي جملة فعلية. بعدين ورأيت الناس، دي جملة فعلية أخرى، يبقى عطفت رأيت الناس كلها على جاء نصر الله. وبعدين فسبح بحمد ربك، دي جملة. بعدين واستغفره، جملة أخرى. يبقى هنا إعجاز في النحو، حيث ورد العطف بقسميه، عطف المفردات وعطف الجمل. وهذا يبين أن القرآن الكريم فيه من ألوان الإعجاز ما فيه، حتى إعجاز في القاعدة الدقيقة اللي هي أنواع الواو العاطفة. طيب ده بالنسبة للواو. وبعدين الواو تفيد مطلق الجمع، يعني النصر يأتي أولا ثم الفتح، أو الفتح يأتي أولا ثم النصر، هذا وارد يعني. لكن إحنا لو قرأنا إن الفتح هنا بمعنى فتح مكة، هيبقى من قبيل عطف الخاص على العام، لأن النصر يشمل جميع الفتوحات، سواء كان بقى فتح مكة، فتح كذا، فتح كذا، فتح يعني جميع أنواع الإيه، النصر بيشمل جميع أنواع الفتوحات. لكن ومنه، لكن فتح فقط فتح مكة يبقى شيء خاص، يبقى عطف الخاص على العام تنبيها وتنويها وتذكيرا بفضل الخاص، اعتلاء بشأنه وتعظيما لمكانته، لأنه فتح الفتوح هو فتح مكة الذي عن طريقه انتشر الإسلام وذاع صيته في كل مكان. يبقى لو قلنا إن الفتح هنا، قال هنا نوعها عهدية، عهدية ذهنية، يعني الفتح يعني فتح مكة على وجه الخصوص مش جنسية، جنس الفتح، يبقى هذا من قبيل عطف الخاص اللي هو فتح مكة فقط على النصر اللي هو يشمل جميع الفتوح، يبقى اسمه من باب إيه؟ عطف الخاص على العام. وهذا طبعا وجه من وجوه البلاغة، لأنه بيبين قدر الخاص اللي هو الفتح ده، يبقى لأن الفتح بيدخل في النصر، لكن لما قال لما عطفه على وجه الخصوص، يبقى هنا بين ايه، بين جلال الفتح وقيمته، يبقى من باب عطف الايه، عطف الخاص على العام. طيب اذا جاء نصر الله والفتح، عطف مفردات قلناه، يبقى النصر بيعقبه ايه، يعقبه فتح، اذا قلنا انها فيها ترتيب وتعقيب، يبقى ينزل النصر بشكل عام ثم يعقبه نصر خاص، خاص جدا اللي هو فتح مكة. معنى كلمة نصر ويعقوبه فتح، لو قلنا قال دي جنسية مش فتح مكة فقط، يبقى إذا جاء النصر داخل فيه نصر مكة أو فتح مكة، والفتح هنا تبقى إيه، جنسية بقى، تبقى عملية، يبقى جنس الفتح، يعني في رغد عيش، في فتح في كل مكان، في انفتاح على الآخر، في هطول خير، في استدرار نعم، في حدوث تطور، في قيام علاقات، هناك نشوء حضارات، هناك تآزر، تعاون، ارتقاء، في تبادل خبرات، في زيارات دولية، في علاقات إنسانية. خلاص يبقى الجنسية في الفتح. يبقى إذا قلنا ما نوع ألف الفتح، نقول فيها وجهان، إما أن تكون ألف عهدية ذهنية، يبقى إذن الفتح المعهود أنه فتح، يبقى فتح مكة خلاص. لكن لو قلنا إن قال جنسية، ويبقى الفتح هنا جنس الفتح، فهيدخل في النصر، هيدخل في النصر اللي هو نصر المؤمنين على الكافرين في فتح مكة، وتبقى قال في الفتح جنسية، بقى يدخل فيه كل ألوان الفتح وكل جنس الإيه في الفتح. يبقى هذه واحدة في الفتح، أو يعني ظل دلالي في الفتح. إنما لو نظرنا إلى كلمة الفتح أنها معطوفة على النصر، يبقى معناها جاء نصر الله، يعني وجاء الفتح، لأنه معطوف على الإيه، على الفاعل، المعطوف على الفاعل في حكم الفاعل. يعني عندما أقول حضر زيد وعمر، يبقى عمر حضر الآخر، فعطفنا عمرا على زيد، فمعنى هذا أن عمر أيضا أتى. يبقى إذا قرأنا قوله تعالى إذا جاء نصر، النصر ده فاعل أهو، نصر الله والفتح معطوف عليه، معطوف على المرفوع مرفوع، يبقى بيأخذ حكم ايه، انه فاعل وانه مرفوع. معنى هذا ان في استعارة مكنية، ان الفتح كيف يجيء الفتح، يبقى مثل الفتح الانسان، حذف انسان، اتي بشيء او صفة او لازمة من لوازمه وهي المجيء، على سبيل الاستعارة ايه، المكنية كما قلنا في نصر. او ان الفتح مجاز عقلي، لان كيف يأتي الفتح، نعم يأتي، لان هذا الفتح احد عباد الله، يعني الأشياء المعنوية المادية الله عز وجل رب الجميع، رب الإنسان ورب النصر ورب الفتح، ولا يأتي الفتح إلا من عند الله، كما قال تعالى وما النصر إلا من عند الله، يعني وما الفتح إلا من عند الله. يبقى إذا الفتح فيها استعارة متنية، وفيها أيضا مجاز عقلي، علاقته المصدرية، والفتح هنا فتح الله كذا، والفتح كذا، يعني مصدر معرف بأل، والمصدر معرف بأل يلي المصدر المضاف في الاستعمال، يعني الأصل المصدر المضاف، وبعدين المصدر المعرف بأل، وبعدين المصدر المنوع. طيب هنا يبقى فيه استعارة مكنية، أو فيه مجاز عقلي علاقته الايه المصدريه. ومعنى جاء الفتح، الانسان لما يسمع جاء الفتح نفسه بتستقر، يعني بيتناهي عن صفه هي استقرار النفس وراحه الاحساس والضمير من ان الفتح جاء. كيف تقول لي جاء فعل ماضي؟ جاء فعل ماضي حتى تتاكد انت شخصيا من انه سياتي او انه بالفعل قد اتى. يبقى الفتح والنصر معا تتداخل فيها الصور، واحنا في هذه الحالة بنقول ان ده ترشيح في البلاغة. الترشيح ان تتبع الصورة بصورة اخرى استدرارا للخيال واستمرارا للتفكر والابداع. طيب معنى مجيء نصر الله والفتح بصيغة الماضي انه دليل بفضل الله على هيمنة هذا الدين على كل الاديان، وانه لا محالة منتشر انتشار الشمس في السماء، سينتشر هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. يبقى مجيء الفعل بالماضي هنا وعطف الفتح على النصر في برهان ودليل ظاهر على ان هذا الدين سيحكم العالمين وينتشر في ربوع الارض وسيغطي سرادق هذه الحياة، وانه سيعتنقه سائر الناس في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان. هذا ما اقرأه قراءة يعني سريعة في قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح. طيب يبقى ده شرط، حتى الان لم يأتي الجواب، يبقى هذا اسلوب شرط. السورة عبارة عن اسلوب شرط، بدأ بإذا ثم اللي هي الاداة، ثم ثنى بجملة الشرط اللي هي جاء نصر الله والفتح، هذه الجملة في محل جر مضاف إذا. طب أين الجواب؟ لم يأتي حتى الآن، إنما عطف القرآن بجملة أخرى على جملة الشرط، قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أولا الواو هنا أداة ربط، معنى هذا أنها تمتن للعلاقة بين رأيت الناس وبين جاء نصر الله والفتح، وده احنا بنسميه ادوات السبك سين باء كاف. يبقى اول اداة ظهرت في السبك هنا الواو، وطبعا هناك اداة في السبك اللي هي اذا، لان اذا دي تربط الشرط بها، يعني في هنا في تمكين، في زي ما نكون مثلا ايه نقول وضعنا شيئا يجعل اذا تلتصق بالشرط، شيء معين متنها ومسك بينها، ثم عطفنا بالواو كأن الواو رابط قوي جدا يربط ما بعده بما قبله. يبقى وسيلة سبك، أداة ربط، أداة تمتين، أداة تجعل الجملة الثانية كأنها نفس ينبض في فؤاد الجملة الأولى. يبقى إذا جاء نصر الله والفتح و، يبقى عندنا و الفتح و رأيت، الواو الأولى عطف مفردات والثانية عطف جمل، والاثنان معا من أدوات الربط التي تؤدي إلى تماسك النص فيما يسمى بالسبك، في شيء اسمه السبك وشيء اسمه الحبك. السبك اللي هو اللي بيتعلق باللفظ، يعني مثل مثلا أدوات الشرط، مثل الفاء الرابطة الواقعة في جواب الشرط، مثل أدوات العطف وهكذا، مثل الفاء الواقعة في جواب أما الشرطية، اللي هي بتمتن حاجة لفظية اسمه السبك. والحبك بقى الأشياء اللي هي الفحوة، الأشياء اللي بتعمل عملية تربيط داخلي، اللي بتجعل التركيب ممتنا قويا ولكن ليس بشكل لفظي انما بشكل معنوي. يبقى في الايه فيها سبك وحبك، وده اللي بيدعو اليه نحو النص في الايه في هذا العصر. طيب ورايت الناس يدخلون في دين الله افواج، هذه نعمه اخرى. يبقى النعمه الاولى مجيء النصر، النعمه الثانيه انه نصر من الله، النعمه الثالثه مجيء الفتح، النعمه الرابعه رؤية الناس يدخلون في هذا الدين كثيرين أفواجا. إذا الواو هنا فيها بشرة أخرى، ستعطف بشرة على بشرة، يبقى لا تزال نعم الله تتوالى تتتابع تنزل تتآزر تتناغم. إذا السورة كلها كما نقول دائما تعطي إشارات إيجابية، تعطي معاني إيجابية. ورأيت هنا في كناية عن صفة، ايه هي الصفة؟ هي وضوح دخول الناس في الاسلام، ظهور الاسلام في كل مكان، حتى ان المسلم يرى بعينيه دخول الناس. يقول ورأيت الناس رأونا، لو جعلناها بصرية، لو جعلنا رأى هنا بصرية، يبقى نعرف انه في هذه الحالة ان في كناية عن صفة هي الرؤية، وهذا ما ينعكس على نفس الداعية ونفس المسلم بالراحة، انه يرى الناس افواجا مفوجة، الكل يتضاغط ويقف مصطفا ليدخل في هذا الدين. ورأيت الناس، قال في الناس جنسية، يعني رأيت جنس الناس، وهذا إذن من الله بانتشار الإسلام في ربوع العالمين، وفي الوقت نفسه في استقرار الإنسان، الإنسان المسلم يخاف على هذا الدين ويفديه بنور عينيه وبحر فؤاده، ويجعل نفسه شحما ولحما، لفظا ومعنا، ألفا وياء، رهين إشارة هذا الدين حتى ينتشر في العالمين. يبقى عندما يقرأ المسلم الواعي الناضج اللي بيحمل هم هذا الدين في صدره ويمشي به بين الناس، عندما يقرأ ورأيت الناس يدخلون، الله أكبر، يفترش جبهته لله في أنه حقق الهدف الذي كان يسعى إليه. يبقى الفعل رأى، لو جعلناه من رأى البصرية يبقى فيه كناية عن صفة هي انتشار دخول الناس وكثرة الناس، حتى إن العين لتتملى هذه الأفواج المفوجة التي تدخل متزاحمة في دين الله. وفي كناية عن ظهور هذا الدين، أنه مهيمن ويظهر وسيحكم به وسيدخله الناس، كل الناس، حتى إن الإنسان يرى الناس تدخل بعينيه الثنتين. يبقى إذا معنى كده أن في كناية أخرى عن أن هذا الدين سيمكن، لا، سيكون في منع، في قوة، بحيث يرى المرء الناس في دخول مستمر، في دخول مرئي بالعينين في دين الله. وفيه كناية عن قوة الإسلام وعن سعة انتشاره. وعلى الاتجاه الآخر في كناية عن الأمان والاستقرار الذي سينعم به أهل الإسلام، يعني لا أحد يخشى من القتل، أو أنه يتهم بالتطرف أو الأصولية، أو يصفى تصفية صامتة، أو في نوع من الاضطراب والقلق في العبادة، أو أن يكون في افتقاد في الأمان. كل هذا لا يكون. ليه؟ لأنه سيحدث برؤية الناس تدخل في دين الله، هيعم استقرار، هيحدث هدوء في أرجاء الأرض، هيحدث أمان في ربوع هذه المعمورة، فالعينان ستصر برؤية الأعداد الكبيرة والغفيرة المتتابعة، وليس هذا فقط، والمتسارعة باعتقاد هذا الدين. وهذا ما نرشحه في جنسية أل، يعني ورأيت الناس، يعني رأيت جنس الناس، يبقى هنا جنسية، يعني رأيت الناس يعني أبيضهم وأسودهم، أحمرهم وأصفرهم، كبيرهم وصغيرهم، عالمهم وجاهلهم، ذكرهم وأنثاهم، يعني أوروبيهم وأمريكيهم، شرقهم وغربهم، شمالهم وجنوبهم، على اختلاف مشاربهم، على تعدد ثقافاتهم، على تباين حضاراتهم وتعدد أشكالهم، كل هذه الأطياف والأصناف والألوان كلها ستسارع إلى اعتناق الإسلام. يعني عندما أقرأ سورة النصر أشعر بكل صدق أن هذا الدين قد انتشر في ربوع العالمين، ودخل كل بيت وكل شارع وكل زاوية وكل مجتمع وكل دولة وكل قارة وكل أمة. أشعر بالهيمنة الكاملة، كأن الإسلام عبارة عن سربال، يعني ثياب غطى بجماله صفحة هذه الكرة الأرضية، لأن كلمة ألف الناس قال جنسية، وهذا ما يشعر بالعظمة. فالدين منتشر لا محالة، ولكن فقط نود أن نكون جسرا يعبر عليه هذا النصر. طيب، يبقى إذن الكلمة رأيت، شوف التاء كده، تاء فاعل، كل إنسان يرى بنفسه، يبقى رأيت الناس يجعل الإنسان في سعادة وانتشاء، ويمشي هكذا يضرب برأسه صفحة السماء ويضرب برجله الأرض السابعة، لأن الإسلام سينتشر، وأن هذا الخير سيعم، وأن الناس ستستفيد من انتشار الإسلام، وأنه من الخير لهم أن يسارعوا بالدخول فيه حتى يدخلوا تحت مظلته فيسعدوا ويسعدوا. طيب، إذن كلمة رأيت الناس، يبقى كلمة الناس إن جعلناها جنسية تشعر بعالمية الإسلام. طب لو قلت الناس هنا العهدية، يبقى رأيت الناس، يعني الناس المعهود أنهم سيدخلون، يعني أهل الإسلام. وأنا لا أريد أن أقيد فهما لأحد، إنما أنا أدين الله بأن الجنسي، لأن هذا يعطي للإسلام جماله وجلاله، وأنه الدين الحق، وأنه الذي سينتشر لا محالة في كل إيه، في كل قلوب الناس. يبقى الأفضل أن نجعل كلمة ألف الناس جنسي، لأن الدين ده دين عالمي. كيف تتأتى عالمية الإنسان إن جعلت آل عهدية؟ فالأفضل أن تكون جنسي حتى تبين عالمية الإسلام. طيب، يبقى إذا رأيت الناس، يبقى الناس هنا فيها وجهان، إما أن تكون الجنسية، وهذا ما يعني نميل إليه ونعتقده ونعتنقه، أو أن العهدية يبقى في هذه الحالة يعني أناس بعينهم سيدخلون، يعني هم أهل الإسلام أو الذين يعني بدأوا يقرؤون عن الإسلام ويتفهمون هذا، يعني يحققون ظل آل يعني. طيب، يبقى إذا رأيت الناس في هذه الدلالة البلاغية. طب الفعل يدخلون، ألا يرشح كثرة الناس وجنسيات وجنسهم؟ لأن يدخلون ده فعل مضارع، والمضارع درسنا أنه في الاستمرار. يعني إيه استمرار؟ يعني استمرار تتابع الدخول في الإيمان، يعني الاستمرار اعتقاد هذا الدين دينا خاتما، استمرار أن يكون الإنسان تابعا له، عاملا به، ناشرا إياه، داعيا إليه، ميتا في سبيله، مستشهدا في إيه؟ في سبيل انتشاره. ورأيت الناس يدخلون، كان 24 ساعة الناس مصطفى تدخل، ده فعل مضارع في الاستمرار. وسيحدث إن شاء الله أن يتتابع الدخول في هذا الدين من الأفراد والجماعات والأمم والأسر والقرى والمحافظات والشعوب، لأن واو الجماعة يدخلون دي واو جماعة فاعل بيدل على اجتماعه، يبقى يدخلون، يبقى تحس كده أنهم جايين جماعات جماعات يدخلون، مش يا رأيت الناس يدخلوا أحدهم، قال رأيت الناس يدخلون، يبقى لا ينقطع تتابع هذا الدخول من كل الأطياف والأجناس والألوان والثقافات والأمم والحضارات. أنا أرى أن كلمة يدخلون فيها سعادة غامرة، دي كناية عن صفة هي الفرحة الكاملة، كناية عن صفة هي عزة الإسلام. لأن الإنسان لما يجد أن الناس تدخل في هذا الدين بكليتها، يعني تجد مثلا أسر جاية، محافظة جاية، دولة كاملة جاية، ده كله يدخل فيه الجماعة. إذا كلمة يدخلون فيها فعل مضارع، وفعل مضارع مسند له الجماعة، يبقى والجماعة تدل على الجمع والكثرة، يبقى كأنهم جاءوا على أتقى قلب رجل واحد، يدخلون بقى إيه؟ فجرا وصباحا، ضحا وظهرا، عصرا ومغربا وعشاء، في كل زمان، في كل مكان، في كل مصر، في كل عصر، ستكتسي الأرض للا إله إلا الله محمد رسول الله، ستصرب للكرة الأرضية بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والسجود والهدوء والهبود، كما سينتشر الخشوع والخضوع المشفوع بالدموع لله رب العالمين، للمالك سبحانه وتعالى، للهادي جل جلاله. سوف تدين هذه الحشود وهاتيك الجموع، وسنرى الجباه معفرة لله في الأرض، وسينتشر الدين بكل طريق وبكل سبيل بإذن الله. يعني هذه الآية كما أقول رسائل إيجابية مفرحة جدا، الحقل الدلالي في كل كلمة كأنه يشع نورا وفرحة، كأن الكلمات تبتسم، كأن اللسان يلهب بالشكر والاستغفار والتسبيح، كأن الجبين يضيء، كأن الخدين تبتهجان وتنيران. أنا أشعر أن الكلمة تبتسم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله، انظر جار ومجرور ومضاف إليه وحال، يدخلون في دين الله. أولا كلمة في منتهى الجلال والكمال، لأنها تفيد الظرفية، ويعني هذا أنهم سيدخلون في هذا الدين دخولا كاملا، دخولا مستغرقا لكل ألوان الدخول، يستغرق دقائق الالتزام. يعني سيدخل إيه وهو حريص على السواك، وهو حريص على البكاء في الصلاة، وهو حريص على صلاة الأرحام، وهو حريص على قيام الليل، وهو حريص على الصدق، وهو حريص على كلمة فيه، يعني الدين كله، يعني هياخد الدين كاملا، هيدخل في بطن وفؤاد الدين. كلمة يدخلون فيه كأن الدين يظرفهم، كأنهم يتواضعون لجلاله وكماله وينضوون تحت لوائه ويستمعون لكل ما فيه من تعاليم ونحو ذلك. يبقى إذا نحن نتكلم دلوقتي عن كلمة فيه وأنها تفيد الظرفية. معنى أنها تفيد الظرفية، ما معنى أنها تفيد الظرفية؟ يعني معناها أنهم يدخلون دخولا كاملا، دخولا كاملا. كلمة فيه عندما أقول وضعت القلم في الحقيبة، فالرأي لا يرى القلم. لماذا؟ لأنه ظرف. لأنه ظرف بمعنى إيه ظرف؟ يعني الإنسان دخل في الدين وتشرنق بداخله، والدين يحكمه ويهيمن عليه، يعني يهيمن على كل تصرفاته، يحكم على كل حركاته، يتحكم في أنفاسه، في خطوه، في سلوكياته، في تعاملاته. يبقى كلمة فيه كلمة غاية في الجمال، لأنها تبرز كم يحب الذي دخل هذا الدين هذا الدين، كيف يحبه، كيف يتواضع في قبوله، كيف يشتد في العمل به، كما قالت الآية يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فهذا دخول قوي من البداية، يعني هو داخل في دين الله حاطط وضع روحه على كفه. ليه؟ لأنه فهم قد إيه عزة هذا الإسلام وجلال هذا الدين وكمال هذا الفيض الإلهي والفضل الإلهي النازل من السماء للناس. يبقى كلمة في الظرفية دي ظرفية خطيرة، يعني الناس تدخل دخولا كاملا مستغرقا دقائق الالتزام بجميع الضوابط، بكافة التعليمات، بكل القواعد، يعني كل ما أمر به الدين سيكون رهن الالتزام. مثلا الصف الأول، الصف الأول خلف الإمام، ندخل بالرجل اليمنى في الحمام اليسرى، سواك، يعني أريد أن أقول كلمة فيه يعني توحي بصفة هي الالتزام الكامل. واحد داخل كده بيقول أنا لله، أنا رهين إشارة الله، أنا طويع أمر الله، يعني أشعر بكلمة فيه تبين مدى الصدق، مدى الرغبة الكامنة، مدى الحب الصادق، مدى الطواعية التي تدل على حسن طوية، تدل على سلامة نية. فكلمة فيه هنا تحمل كل هذه المعاني. إذن هم لكل ما أمر به الدين سيكونون له من الملتزمين، كأن هذا الدين ظرفهم وهم بداخله، وهم يتشرفون بحمله ويتشرفون بأن يغطوا به وأن يلتزموا به وبكل تعاليمه، ويعتزون إيه بالانتماء إليه. ده أنا بشوف فيها الولاء والبراء. أنا أرى في كلمة فيه الولاء والبراء، اللي هي القضية المعروفة اللي هي أساس الإسلام، كأنهم يلتحمون بقواعده، يعتزون بكماله وجماله وجلاله. إذن فيها كناية من وجه آخر عن الانتماء الحقيقي للإسلام، الانتماء الحقيقي للإسلام، الاعتزاز الكامل بهذا الدين، الاشتمال الصادق بالإسلام، كأنهم يعني في عبارة وجيزة كأنهم أمسوا في فؤاد الدين، كأنهم أمسوا في فؤاده، يعني دخلوا سويداء القلب، وهو إذن يحميهم، فهم به يتحصنون وبتعاليمه يتقيدون، فيحميهم ويحصنهم لأنهم فيه من الداخل وهو من يعني يحميهم من الخارج. كلمة فيه هنا تحمل معنى الحماية والرعاية والتحصن. وهكذا يكون الدين، الذي يلتزم بالدين هو في حصن حصين، لكن الذي لا يلتزم بالدين يستحق أن تأتيه السهام من كل مكان حتى ترديه قتيلا. فنحن نعتز بالله ونعتز بأننا نتمسك بدين الله وندخل فيه حتى نتحصن به، فلا يستطيع واحد أن يدخل إلينا في حصننا الحصين اللي هو هذا الدين. يبقى كلمة فيه تحمل كل هذا الظل الجميل. طيب يدخلون في دين الله، دين الله هنا مضاف ومضاف إليه. طب كناية، هي طبعا كناية عن موصوف اللي هو الإسلام، فهو دين الله يعني الإسلام، يبقى كناية عن موصوف هو الإسلام. فالآيات تتكلم عن كناية عن الصفات وكناية عن الموصوفات، فكلمة دين الله يعني معناها الإسلام. طب لماذا قال دين الله ولم يقل الإسلام؟ لأنه مشهور ومعروف، كما أقول خلق الإنسان، يعني من الذي خلقه؟ معروف، الله الذي يخلق، وليس لأحد أن يخلق. يبقى دين الله كأن الإسلام هو الدين الذي ارتضي وأتم وأكمل من الله عز وجل لعباده، يبقى دين الله كناية عن الموصوف له الإسلام. طيب دين الله إضافة التشريف، يبقى هو الدين المرتضى من قبل الله. طيب ما معنى الإضافة هنا؟ يبقى دين لله يعني على معنى اللام، أو دين من الله، يبقى ابتداء هذا الدين من الله، يبقى ليس لأحد أن يبتدع دينا. كل ما لم ينزل من السماء لا علاقة لنا به، وهو خلف آذاننا لا قبالة أعيننا. يبقى كلمة دين الله هنا فيه زي تقول يعني اختصاص يعني حصر، فلا دين إلا لله. يبقى الملل والناحية الأخرى لا علاقة لنا بها، إنما هي محض إفراز عقل ويغص بالمشكلات والاضطراب ونحو ذلك. يبقى الإنسان عندما يقرأ في دين الله يشعر بأنه بينتمي كده لله، الانتماء الحقيقي كده، دين لله ليس للناس حتى يكون هناك يعني فيه غرض دنيوي وغرض إنساني. الإنسان عندما يسن قانونا يسن قانونا لينفعه، لكن الله عندما ينزل دينا فالنفع الحقيقي أن ينتفع الناس. يعني الله تعالى لا يحب لعباده الكفر، لكن وإن تشكروا يرضاه لكم. فالله تعالى لا يعمل شيئا لا يعني لينتفع به سبحانه وتعالى، إنما يعمل شيئا لينفع به عباده، لأنه ربهم ومربيهم وراعيهم ومعينهم إلى آخره. طيب إفراد دين بقى، ما قالش مثلا أن تكون في أديان الله، إفراد دين لبيان القدرة والقوة والعظمة، وأنه الدين المتفرد بالقبول المرتضى الذي له الانتشار السريع. يبقى دين بس مفرد هو، التوحد التوحيد هو موجود. ولذلك قال الله تعالى في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، دين يبقى الإسلام هو المقصود بكلمة دين الله، وأفرد لأنه الدين الخاتم الذي لا يقبل أحد عند الله بغيره، يبقى ده اللي بتوحيد كلمة دين الله. طيب يدخلون في دين الله أفواجا، أفواجا في اللغة العربية ده جمع على وزن أفعال، يعني جمع ثوب، مثل أطفال وطفل، مثل مثلا أعلام وعلم، مثل أحمال وحمل وأجمال وجمل إلى آخره. يبقى أفواجا هنا إيه؟ ده جمع إيه؟ جمع ثوب. والثوب الجماعة من الناس، يعني الثوب نفسه الجماعة من الناس. طب وأفواجا يبقى جماعات جماعات جماعات، أول ظل بكلمة أفواج، لكن كذلك بيحمل كلمة ثوب في القواميس الجماعة المرة المسرعة، ثوب ثوب ثوب. يبقى إذن في كناية عن كثرة من سيدخل في هذا الدين وعن سرعة الدخول. ليه؟ لأنه فكر فاقتنع وانجرف داخلا، فوق تحس كده ان فيه سرعة. يبقى بيحمل معنى الجمعية ومعنى السرعة في الوقت نفسه، جمع وسريع، الناس كلها تدخل في دين الله لا وقت. يعني اذا هو كناية عن كثرة من سيدخل من جانب في هذا الدين، وكناية عن تعدد اطياف وثقافات وحضارات واجناس والوان وانواع واصناف من سيدخل، وانهم سيسرعون في ذلك. اذا هم افواج بمعنى انماط وشرائح، بمعنى أشكال وألوان، بمعنى أصناف وأطياف، ستدخل هذا الدين العظيم بإذن الله. ونحن نتكلم بملء أفواهنا وبكل أفئدتنا وبكل طاقاتنا، ونحن نعتز بمثل هذا القول ولا نخشى في الله أحدا. هكذا الإنسان المسلم في اعتزازه بهذا الدين. إذا تباين الأجناس والألوان والأشكال وأطياف والثقافات والحضارات، كل هذا إن شاء الله سيكون ملكا للإسلام، لأنه سيدخل في هذا الدين. إذن سيكون الدين عنده طاقات وإمكانات وثروات وأشياء من هذا كثيرة جدا. إذن هي نوعيات ارتضاها الله عز وجل وأخذها إلى إيه؟ إلى دينه. لماذا؟ حتى تكون جسرا يعبر عليه جلال هذا الدين ليحكم العالمين. إذن الآيتان اللي هي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يكونون في دين الله أفواجا، كنايتان عن الفرح، كنايتان عن إدخال السعادة على الشخص الشريف، كأن الناس إيه تقف في سعادة بالغة تتفتح منها العيون وتنير منها الجباه وهي تنطق بهذه الآية. إذا رأيت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كأنه سعيد جدا ويعلي من صوته ومنتشن وفرح. في هذه الحالة الإنسان بقى يسارع بأن يقول لله كلمة حتى يكون أحد الذين كانوا سببا في ذلك، يعني يشرف بأن يقول كلمة لله حتى إذا ما جاء النصر يكون قد أسهم ولو بسهم واحد في هذا الفرح وتلك السعادة الغامرة. يبقى إدخال السعادة على الشخص الشريف يتأتى من قراءة هذه الآية ومن أن يعمل شيئا. قل هذه سبيلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقولها واضحة إزاي في الآية، قل بكل صوت مرتفع هذه سبيلي، طبعا لا يشار إلا إلى ما يملأ العين والسمع والحشر. يبقى هذه يعني كناعا عن عظمة كده، يشاور على حاجة كبيرة أو هذه سبيلي، اللي عايز يمشي بقى وراء يمشي. أدعو، فعل مضارع المسؤولية الشخصية، المسؤولية الفردية أدعو إلى الله لا إلى شيء آخر. يبقى الهدف هنا حدد والوسيلة حددت، الدعوة وفي النهاية الله، يعني ابتغاء وجه الله. أدعو إلى الله، فالله تعالى هو الذي يستأهل أن يدعى له، أن يؤخذ بأيدي الناس إليه، أن يوعى الناس على سلامة الطريق إليه. يبقى هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة شيء فوق البصر. يبقى لابد في الدعية أن يكون قد تعدى منطقة التبصر إلى البصير إلى البصيرة، يعني يقرأ ويعرف كل آليات الدعوة ومراحلها وسبلها وأنماطها وشريحة المجتمعات وألوان وأطياف المدعوين وظرف الساعة. لابد أن يكون على فهم واسع جدا ودراية كبيرة جدا بطبيعة الدعوة وطبيعة المدعو والظرف الدعوي والمكان الذي يدعى فيه والكلمات والألفاظ والأساليب والأنماط التي يستطيع أن يدخل إلى قلب المدعو حب الله وحب الطريق إليه. يبقى إذن لابد أن نسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بقول أدعو إلى الله على بصيرة، أنا الأول المسؤولية الشخصية ومن اتبعني المسؤولية الجماعية. يبقى أي إنسان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يسير خلفه وأن يعمل مثل ما عمل، ليه؟ حتى ينال شرف قوله كل هذه سبيلي. فيعني وشوف الفصاحة، هذه سبيلي، يعني السبيل بتؤنث الذكر والتأنيث أفصح، الإنسان دائما يسعى إلى الأفصح والأحسن والأعلى والأكمل. إذن لابد من انتهاك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحب هذه السنة والموت في سبيل نشر هذه الشرعة حتى ننال رضا الله من جانب ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والسير خلف سنته وعلى ضربه من جانب آخر. ثم يأتي الجواب الذي تأخر، الأول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كل هذا يعني زي ما نقول برمجة لغوية عصبية بقى، بيحاول أن يأخذ بالألباب والأحاسيس والمشاعر والعيون والجباه إلى هذه الفاء اللي موجودة في جواب الشرط. فكأن كل الخيوط وكل هذه التوجهات وكل هذه الطاقات وكل هذه المراحل تنظر إلى تحقيق الجواب والغرض الذي سيأتي بعد الفاء. فسبح، ما احنا بنقوله ده زي يعني مثلا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم، مسألة التشويق، يعني استفهام منها يفيد التشويق ويفيد استحساس الهمم واستنهاض العزائم حول النظر إلى الجواب، يعني في إيه إذا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يا رب بسرعة تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله إلى آخره. فإذا فيه استشراف نفس، فيه استحساس همم، فيه استنهاض عزائم. يبقى إذا فسبح الفاء اللي هي الفاء الرابطة الواقعة جواب إذا الشرطية دي في الوقت نفسي فيها ربط جواب الشرط، هي برضو أيضا من أسامين من وسائل السبك، من أدوات الربط دي من وسائل السبك والتمكين اللي هي بتؤدي إلى الحبك، يعني لماذا حبكت الصورة بسبب أدوات السبك الموجودة. فسبح، يبقى هنا الفاء دي رابطة جواب الشرط الواقعة جواب الشرط. طب هنا سبح ده أمر، والأمر هنا يفيد يفيد النصح والإرشاد وبيان ما يجب على الإنسان أن يعمله تجاه رؤية النصر يأتي والفتح ينزل والناس تدخل في دين الله. يبقى فسبح فعل أمره، والله تعالى لا يأمرنا إلا بالخير. ده في نصح وارشاد، بس بيحمل في طياته ايضا معنى السعاده والسرور، لان الانسان يقول سبحان الله، يعني الحمد، التسبيح ده فيه شيء، فيه عجب يعني، فيه تعجب، سبحان الله. حتى الانسان اذا راى شيئا يروقه ويعجبه يقول سبحان الله لوحده كده، يعني كأن التسبيح هنا جاء للتعجب من امر النصر الذي تحقق بعد كل هذا الايه، كل هذه المقدمات. يبقى فسبح، والانسان دايما يسبح عندما ايه، عندما يفرح يعني. وذات الايه تقول ايه، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. اذا هي بتوحي اولا بالفرح، ثم انها توحي بتنزيه الله عن كل نقص. كلمة التسبيح دي معناها التنزيه، يبقى التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عن كل نقص، الاعتراف والاقرار بوحدانية الله، الاقرار بكمال القدرة، الاقرار بتمام الهيمنة الحانية على الكون، لان الله فعل لهم الاصلح. يبقى اذا سبح تحمل كل هذه الدلالات البلاغية. طيب سبح بي حمد ربك، ما الذي افادته الباء هنا؟ الباء افادت استعانة، يعني سبح الله مستعينا بحمده، مستعينا على الطاعة والعبادة بالحمد والشكر. ونحن نقول ان التسبيح مدعاة الى الاستزادة، كأنه البترول الذي يدفع السيارة يعني. يعني الانسان حتى يسبح، حتى يصل الى هذا التنزيه، يستعين بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وحمد الله والاستغفار. يبقى اذا الباء هنا تفيد الاستعانة، يعني كأن نحذف الباء ونقول مستعينين، يبقى الفاء تفيد بايه؟ الاستعانة. مثلا كما اقول بسم الله، يعني ابدأ بمستعينا بالله سبحانه وتعالى، او مثلا بريت القلم بالمبراه، يعني مستعينا بها، الباء تفيد الاستعانة. يبقى اذا الاستعانة هنا حتى ايه؟ حتى يعطى المزيد، لانه الآية تقول لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى عندما اقول اللهم لك الحمد واحمده ينزل مرة اخرى النصر، وينزل دخول الناس بدين الله. فالدعاء عليهم ان يكثروا من التسبيح بحمد الله، وان يكثروا من الاستغفار، حتى ينالوا الشرط اللي تقدم، اللي هو اذا جاء النصر. فمجيء النصر، استنزال النصر واستنزال الفتح واستمطار دخول الناس في دين الله افواجا من الفرح، لابد ان يكون له اسباب للاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتواضع لله عز وجل، حتى يدخل الناس في هذا الدين. اذا هي توحي بالتنزيه عن كل نقص، توحي بالاعتراف والاقرار بالوحدانيه، وكل هذا تعطيه الايه؟ تعطيه الباء. او ان الباء للسببيه، يعني مش نستعانه للسببيه، يعني فالتسبيح بسبب حمد الله، فكونك تحمد ربك يعينك على التسبيح. يبقى اما ان تكون الباء للاستعانه، واما ان تكون للسببيه، يعني الحمد سبب لاستدرار الخير، الحمد سبب لاستنزال العفو، الحمد سبب لاستمطار الرحمة واستدرار العطاء. يعني سبح واحمد الله لأنه هداك إلى التسبيح والطاعة. يعني كأني أقول اللهم لك الحمد أن أعنتني على أن أحمد، فأنا أحمدك لأنك هديتني إلى الحمد. هذا هو فهم راقي جدا للتسبيح. يبقى سبح بحمد ربك، يبقى سبح بسبب حمد ربك، يبقى مستعينا به او بسببه، لانه هداك الى التسبيح والطاعة. نحن رهين اشارة الله، فهو الذي هدانا، فله الحمد اولا وله الحمد اخرا. كان يمكن ان يتركنا فلم يهدنا، وكنا نضل مع الضالين، لكن كونه ارتضانا وكونه بصرنا بالسبيل الصحيح لهذا الدين، فيستحق جل جلاله ان تفترش منا الجباه له، وأن يلهج لساننا بالتحميد لقدسيته والاعتراف بعظمته، حتى نظل سائرين على دربه وفي ظله وفي السبيل الذي يوصلنا إليه جل جلاله. يبقى سبح بحمد ربك، وبعدين واستغفره. الواو هنا عاطفة، الواو هنا عاطفة، وطبعا استغفره ده فعل بيبدأ بالألف والسين والتاء. الالف والسين والتاء في علم البلاغه او الصرف وعلم متن اللغه وفقه اللغه والمعاجم بيفيد الطلب. استغفره يعني اطلب منه جل جلاله الاستغفار حتى يتنزل عليك. فالاستغفار بيحدث عجيب طبعا. اذا اردت ان تمتلك الدنيا وما فيها فعليك بالاستغفار. نحن نقرا في الايه الكريمه، فقلت استغفروا ربكم، ها إنه كان غفارا. لو الواحد يستغفر اللي يحصل يرسل السماء عليكم مدرارا، معنى إرسال السماء مدرارا يعني إنزال الماء بشكل متتابع، يعني تنشأ عليه إيه زراعات، والزراعات ينشأ عليها صناعات، والصناعات ينشأ عليها اقتصاد وتصدير وامتلاك العملة الصعبة، امتلاك المكان على الخريطة الدولية، أن أقول فأسمع وأن أشير فيستجاب لي فورا. يبقى إذا من عندي كلمة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الجواب بقى هو طبعا يرسل هنا مجزوم في جواب الطلب، استغفر وارسل، يبقى الإرسال مترتب على الاستغفار، فالاستغفار يؤدي إلى إرسال السماء بالماء المدرار، وإرسال السماء بالماء المدرار متوقف على الاستغفار. يعني عايز أقول في هنا في تعامق، في سبك، في هنا في الاحتباك ده، في التمتين. يبقى يرسل السماء عليكم مدرارا وبعدين ويمددكم بأموال، شوف جمع، وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني عايز البساتين والحدائق، وعايز الاقتصاد، وعايز يبقى له مكان على هذه الخريطة الدولية، واللي عايز يبقى عنده الأموال الممولة والبنين والأبناء الكثيرين والاقتصاد الكامل، هي الاستغفار. الاستغفار الاستغفار. فإذا عندما يقول واستغفره يعني استدر منه الخير والعطاء وكل ما تطلب، فإذا لابد من الاستغفار. أنا بقى أقول الحضارة والسبك والامتياز وتحقيق المنافع بابه الاستغفار، كما قال تعالى في آية أخرى واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا تعليم الإنسان وتبصيره ووصوله إلى قمم القراءة والحضارة والشهادات مدخله التقوى. الأخلاق ودورها في الحضارة، الأخلاق ودورها في التعلم، الأخلاق ودورها في الاقتصاد. الآن جميع الاقتصاديين يقولون لابد لقيام الاقتصاد من وحدته من عودة إلى الأخلاق، فالأخلاق لها دور كبير في الاقتصاد. إذن الاستغفار له دور كبير في التحضر، في السبق، في الامتياز، في الوصول إلى القمم، في تحقيق المنافع، في تحقيق المصالح. يبقى إذن عندنا الآن الأمر ده يفيد إيه؟ يفيد النصح والإرشاد. فالله تعالى يرشدنا إلى إيه؟ إلى ما يصلحنا وإلى ما فيه الخير والنفع. ثم تأتي الجملة الخاتمة المؤكدة، جملة جاءت مؤكدة وجاءت مؤكدة، إنه كان توابا. هذه جملة اسمية منسوخة ومؤكدة بإن، معنى هذا أنها تريح النفس بهذا التأكيد، بهذا التثبيت، باستعمال ضمير المفرد اللي هو الهاء، إنه يعني وحده سبحانه وتعالى، كأن هذه الهاء معناها حصر، معناها قصر هذه التوبة عليه سبحانه وتعالى. إذن عندما نقرأ إنه كان توابا نقول إن هذه الجملة بهذا التوصيف، بهذا التوكيد، جملة تريح النفس وتطمئن الفؤاد على ساعة رحمة الله، وأنه سيتوب على الإنسان ويتوب ويتوب ويتوب، لأن إيه؟ لأن التوابا بصيغة مبالغة، وطبعا إحنا نقول في حق الله صفة مشبهة، فالتوب له سبحانه وتعالى ثابت أزلي بكل ما تحمله الكلمة، لأن الكلمة هنا ناكرة، والتنكير يفيد الإيه؟ العموم والشمول. إذن التوبة وقف على الله تعالى. كيف عرفت؟ لأنه قال إنه بهذه الهاء، يبقى هذه الهاء بتحمل معنى إيه؟ معنى التفرد، الاختصاص. يبقى التوبة وقف على الله سبحانه وتعالى، ولابد أن ندين الله بهذا، فلا يغفر أحد سواه ولا يمحو الخطايا إلاه، إلا هو سبحانه وتعالى عز في علاه. وجملة كان توابا، للجملة المنسوخة دي كان والاسم المستتر توابا خبر، كان هو توابا، يبقى هذه جملة منسوخة كان. طبعا دي بتفيد سعة الرحمة، كان توابا يعني حصول العطاء بصورة كبيرة جدا غير متصورة، وتوابا كما قلت صيغة مبالغة، يعني ليس يتوب مرة واحدة، إنما هو تواب. يعني إيه تواب؟ يعني يتوب ويتوب ويتوب ويتوب ويتوب، وليس هناك يعني ملل من التوبة على عباده الصادقين الذين يعرفون أن لهم ربا يتوب، ولهم إلها، ولهم يعلمون أن لهم إلها يغفر ويعفو ويمحو ويكفر هذه السيئات. واستعمال الفعل كان بيشعر بالقبول، إنه كان مش سيكون، لا انه كان خلاص، انت مجرد ما استغفر كتب لك القبول. يبقى استعمال الفعل الماضي يشعر بالقبول عند عندما يسبح الانسان وعندما يستغفر ويحمد الله، وده فضل من الله، وان هذا الفضل حاصل لا محاله، انه واقع لا مفر. يبقى اذا في كنايه عن عدم رد الله لعبده من لعبد من عباده، هذه فيها ساعه رحمه لك. ما اقول يبقى عندما اقول استغفر الله العظيم او سبحان الله او الحمد لله كتبت خلاص، انتهت كتبت، لانه قال انه كان فعل ماضي، كان توابا. اذا علينا ان نتخذ من الطاعه سبيلا لمرضات الله، تسبيحا وتحميدا واستغفارا، لانه قال في ايه اخرى ها هو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. يقبل التوبه، يبقى انه يقبل ايه التوبه ويعفو عن السيئات. ده وطبعا لازم لابد ان يكون منها الحياه الدعاء، يبقى الداعيه حتى يكون داعيه نحريرا صادقا لابد ان يغلف دعوته بالتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار الدائم، حتى يستنزل النصر من جانب، وحتى يكون مقبولا متوبا عليه من الله عز وجل. يبقى الدعاء ومن صار على ضربهم في هذه الحياة لابد أن يكون الاستغفار لهم منهج حياة، في أن الله لا يتركهم وإنما يؤيدهم ويعطيهم ويثبتهم ويسدد منهم الخطى ويبارك لهم المسعى ولا يرد لهم دعاء، كل هذا. ولذلك عندما نتأمل في كل هذا نجد أن سورة النصر تعدل ربع القرآن. نتأمل بقى نعرف لماذا عدلت ربع القرآن كاملا، ندرك السبب، لأن دي آخر ما نزل، يعني هذه السورة من آخر ما نزل. وبعدين كما يعني قيل إن فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المهمة قد انتهت، يعني فيها في كناية عن صفة هي انتهاء المهمة، يعني المهمة قد تمت، الرسالة قد أكملت، انتهت المسؤولية خلاص بانتشار الدين وعودة الناس إلى الله رب العالمين. وده بقى اللي بيفسر ده ايه، بيفسر اللي او بيفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة لما يقول لها ايه، ان قال لها يعني لما نزلت السورة فانه قد نعيت الي نفسي، يعني يا فاطمة انه قد نعيت الي نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده في السورة. فالسيدة فاطمة بكت طبعا، بكت حق لها ان تبكي، انها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت بعدين ضحكت. ف يعني فسرت بقى ذلك ان بكاءها لان الرسول اعلمها انه سيموت وهذه الايه جاءت تنعاء، ثم ضحكت. لماذا ضحكت؟ لانه اصر لها في اذنيها الشريفتين قال اصبري فانك اول اهلي لحاقا بي، فضحكت طبعا مع انها تموت لكن ستذهب الى الجنه والى ابيها صلى الله عليه وسلم. ما اريد ان اقوله في نهاية التعليق على السورة ان السورة دي اسمها سورة التوديع، يعني لو تقرأوا في كتب التفسير يقول لك دي سورة التوديع. ليه؟ لان فعلا نزل فيها النعي، نعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها نزلت لتودع الدنيا ولتقول للرسول صلى الله عليه وسلم انتهت منك المهمة والان سوف تودع هذه الحياة. ولذلك هو قال للسيدة عائشة ايه، ما اراه الا حضور اجلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة عائشة، يعني الأول قال للسيدة فاطمة إيه؟ قال لها فإنه قد نعت إيه نفسي، فبكت بعدين ضحكت لأنه بشرها بأنها ستكون إيه؟ أول أهله إيه لحقا. ولذلك السيدة فاطمة ماتت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بستة أشهر فقط. السيدة عائشة هي اللي إيه؟ اللي عمرت كثيرا، لأن هي سيدة الأمة وهي التي علمت الأمة أن هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يعني نشرت كل هذا الخير والعلم للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن السيدة عائشة خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، يعني البيضاء المشربة بحمرة، يعني ملكة الجمال عليها رضوان الله وصلوات الله وسلامه. يبقى إذا قال للسيدة عائشة بقى بعد ما قال للسيدة فاطمة، قال لعائشة رضي الله عنها ما أراه إلا حضور أجلي. ولذلك ابن عمر لو نقرأ في كتب التفسير ابن عمر يقول إيه، نزلت هذه السورة بمنن في حجة الوداع، يبقى إذا من آخر ما نزل، ثم نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، اللي هي الآية يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 80 يوما فقط، 80 يوما فقط بعد ما نزلت ايه اليوم اتممت لكم. والامام البخاري رضي الله عنه بيروي عن ابن عباس ايه القول الذي قاله، قال كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر، شوف يعني ناس كبار حاجه عظمه، مع اشياخ بدر فكان بعضهم وجد في نفسه، يعني كده ازاي يعني ده طفل دخلونا يعني برضو يعني نوع، فيعني كأنه قال إيه، فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، يعني تدخل الأولاد الولد الصغير ده. فإيه، فقال إنه من علمتم، أنتم عارفين قدره، إنما عصفان زكاه. وبعدين بيقول إيه، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، أدخله مع الشيخ بدر الناس الكمل، فقال فما رأيت أنه دعاني إلا ليريهم يعني من أنا يعني. فقال عمر، سأل الصحابة في وجود من ابن عباس، فسألهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح لآخر الآية، ما تقولون؟ فقال بعضهم أمرنا بأن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، مش عايز يفتي يعني. فقال لي، يعني ابن عباس يقول، يعني قال لي عمر يعني أكذا تقول يا ابن عباس، يعني زي ما هم بيقولوا تقول أكذا تقول يا ابن عباس؟ قال قلت لا لا. قال فما تقول، ايه اللي في ذهنك عنها؟ قال قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، يعني فهم الفحوى اللي احنا بنسميه في في في هذا العصر او في هذه الايام النظريه التداوليه في النحو، النظريه التداوليه انك تفهم فحوى المقصود وما صدق والظل البعيد والدلاله الكامنه والمعاني الثانويه اللي هي النظريه التداوليه. فهو قرأ في هذه الايه ايه؟ قال هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه اياه، فقال اذا جاء نصر الله وفتح الى اخر الايه يعني، فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني إنه كان توابا. أقفل بقى صفحة الكتاب بالاستغفار وضع النقطة وتعالى إلينا. فقال عمر له والله ما أعلم منها إلا ما تقول، والله ما أعلم منها إلا ما تقول. يبقى إذن قرأ فيها القراءة الصحيحة. أنا سوف يعني أنظر في الأسئلة، سأراجع ما كتبتموه لأني أنا كنت مشغولا بما قيل. أنا الآن أقرأ الأسئلة قبل أن أدخل في سورة أخرى وقبل أن أعطي بعض الأسئلة، يعني أنا أقرأ أسئلتكم. إن شاء الله الإدارة متفهمة وسترفع الملف إن شاء الله كاملا وتعطيكم بإذن الله هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال، أقرأ فقط الأسئلة التي وردت في صفحتكم تلك. أنا أستعرض ما قيل بشكل سريع. السؤال يقول أرجو أن تمكنوا الناس من الدخول إن شاء الله، يعني أنا أرجو أن يكون هناك، عارف يعني حديث عينان اللي تمسهما النار، العين اللي هي باتت تحفظ سبيل الله دي، يعني يبقى اي حد يحاول الدخول بسرعه مكنوه. يعني هو واحده تستغيث تقول ارجو الا يفصلني احد رجاء حرم حتى ظللت وقتا طويلا احاول الدخول وما استطعت، ممكن احد عمل لي حظ؟ لا اله الا الله، لا ادري لماذا مبارك الله، ما فيش حد بيعمل حظ لاحد، لا احد يفصل احدا، بالعكس الناس يحبون حضور الناس، يعني هذا كله لا انا ادفع عن الاداره، لا يمكن الاداره ان تعمل مثل هذا، الاداره يعني اساتذه افاضل واخوات فضليات يعملن على خدمه الناس. عطف جمله على جمله، نعم. شكرا يا رحيب، شكرا يا هدى. النقاط الاساسيه في شرح، نعم ان شاء الله نكتب لكم النقاط الاساسيه، لا باس. الفعل الماضي لتاكيد الحذف ليس يقع، نعم. مثل ايه؟ مثل إيه؟ أتى أمر الله، أتى أمر الله، طب ما هو لم يأتي حتى الآن، لا، لأن الله تعالى خلق الزمن فلا يجري عليه الزمن، يبقى أتى نصر الله يعني آت لا محالة، وكل ما هو آت آت، يبقى فعلا ماضي بمعنى الاستقرار. سبح هي الجوار، طبعا سبح هي الجوار. من معايير النصية، احنا عندنا في أدوات لربط الجمل ببعضها، واحنا طبعا احنا في هذه الصورة لو نظرتم في الصورة هتجدون الآتي، بدأ شرط إذا جاء نصر الله، بعدين في عطف والفتح، بعدين في عطف ورأيت الناس، الناس دي إيه؟ يدخلون ده حال، يعني جملة هنا حال، يدخلون جملة حالية، بعدين في دين الله في تركيب إضافي، وأفواجا حال بالدين اللي قبل، الفاء بتربط الجواب بالشرط، بعدين قال سبح بحمد ربك و جاب واو اهي واستغفر، كل ده مترابط اهو. وبعدين انه كان توابا، ده جمله تعليليه، اذا كانها قيلت في نفس واحد. ادي معنى السبك والحبك، ادي معنى نحو النص، يعني بينتقل من النحو الناظر في التراث النحو الجمله البسيط الى نحو النص. وجدنا فيه ربط باذا، ربط بالواو، ربط بجمله الحال، ربط بالاضافه، في عندي ربط بالفاء الواقعه في جواب الشرط، في عندي ربط بالعطف مره اخرى عطف جمل، وبعدين جمل تعليليه في النهايه. فالحمد لله يعني ادوات، يعني لو واحد يدرس السبك والحك في سوره النصر سيكتب بحثا ممتازا ممتازا. انا فقط اقرا لكم الاسئله حتى اتمكن من هذا، من الايه السوره الاخرى. شكرا يا رحيم، ان شاء الله لا ينقطع لكل الناس في دين الله. نتمنى بتكتب بالالف يا هدى، يعني دوت خماسي ونرجو ليس فيها الف يا هدى. ان شاء الله نحاول ان ناخذ بعض الاخطاء اللغويه الشائعه في الكتابه وفي النطق. عندنا دوره في يعني الفصحى نطقا واداء، انا شايف انه كد نتمنى بالالف، لا هي بالف القصر، يعني ليه كده يعني، ونرجو ليس فيها الف، لان نرجو نحن مش لو جماعه هي. ان شاء الله يحدث قريبا باذن الله، هذا حدث واحد سيحدث. نعم ان شاء الله رحيم. نذكركم بضروره تسجيل حضوركم للحلقات، ماشي ده حاجه اداريه ليس لي على قول. ما بكون برافو محبه انتوار كمان. تعليقات جديده. اين الاسئله؟ شكرا يا رحيم، ان شاء الله راح يجيب دائما المعادين. ننظر بس في الأسئلة كده بشكل، ما بحبش أترك الأسئلة. سبح لهم شرح خلاص أشكرك. نعم تفهم الأخت محمد المغربية بارك الله فيها أنها يعني بتحضر النحو وتحضر البلاغة، فهي عندها نعم. أين الأسئلة يا قوم؟ لو تكرمت ممكن سؤال، منذ سنوات وأنا أتعلم قرآن حتى تتحسن تلاوتي، ولكني الآن لم أتقن حتى أكد أي أسر، الله المستعان، وتعبت وتعبت. شوفوا هو واضح أنك لم تتعلمي على يد معلمة أو على يد شيخ معلم. التجويد يتعلم في أسبوع بالكثير يعني، التجويد ده بسيط جدا وقاعدة بسيطة جدا، سواء بقى مدود ولا إخفاء ولا حكم النون المشددة ولا الميم المشددة ولا التدقيق ولا كل هذه الأمور احنا تعلمتها في أسبوع في المسجد. لكن لابد من المتابعة، لابد من المتابعة. لكن المسلم لا يعرف اليأس يا أخت مسك، مفيش حاجة اسمها يأس في هذه الحياة، ده متعلم كتاب الله، كيف أيأس؟ يبقى إذا أنت محتاجة إلى أن يكون معك يعني شيخة يعني أو إحدى المعلمات تسهر على قراءتي بشكل صحيح، وتقرأي على يديها سورة مثل سورة مثلا جزء عام، مثلا جزء تبارك، تقرأي سورا كثيرة إلى أن تطمئن معك على حسن التلاوة ودقة الأداء. بعد ذلك إن شاء الله لا خوف عليك. لكن أنا أدعو الله لك بأن يمكنك وأن يقدرك على تلاوة القرآن حق التلاوة حتى تدخلي في مع السفر البرر الكرام. اللهم إني أسألك بحبي لك ويقيني عليك وافتراش جبهتي لك أن تعلم هذه الفتاة القرآن الكريم تعليما كاملا، بحيث تجعلها تعلم غيرها دقة التلاوة، وأن تعطيها وأنت الله كل ما تريد، وأن تبعد عنها قضية اليأس من التعلم. آمين. أنتم تكتبون كثيرا، أنا أريد أن أصل بسرعة إلى الأسئلة، ولذلك هو الأفضل الأسئلة تكون في نهاية لأن أنا الآن أراجع كل ما كتب، لكن لا أرى أسئلة يعني علمية، أنا أريد الأسئلة. ما الفرق بين المجاز العقلي والمجاز المرسل؟ تمام، أجي مع سؤالي مثل كان ممكن تكتبه مرة أخرى؟ السؤال اللي هو انا اجبت عنه الان يعني مسكت. كان اقول ايه السؤال كان يقول ما الفرق بين المجاز العقلي؟ المجاز المرسل ده مجاز في الكلمه، مجاز لغوي، لكن مجاز يعني يفهم من اللفظه. مثلا عندما اقول ايه، عندما اقول فتحرير رقبه، تحرير رقبه يعني تحرير انسان، انما كلمه رقبه هنا كلمه لفظ، رقبه يعني جزء من الجسم. لا يعقل مثلا ان انا اقطع رقبه انسان وابقي على جسدي واروح احررها في سبيل الله، طبعا معناها تحرير انسان، انما لانه المجاز هنا لفظ، اللفظ مجاز لغوي، فهذا مجاز لغوي يعني مرسل، علاقته الجزئيه، اطلق الجزء او اراد الكل. مثلا عندما اقول يجعلون اصابعهم في اذانهم، يبقى لا يعقل ان يضع الانسان الاصابع جميعا في الاذان، انما يضع الايه؟ الانامل. في هذه الحالة يبقى هذا مجاز مرسل، علاقته الجزئية لأنه هو الكلية، لأنه قال إيه؟ قال يجعلون أصابعهم، يبقى الـ الشيء ده كله. فده مجاز مرسل. المجاز المرسل اللي هو اللغوي اللي هو في اللفظة نفسها. إنما المجاز العقلي الذي يدرك بالعقل، يعني عندما أقول مثلا إيه؟ فهو في عيشة راضية، يقولوا يعني مجاز عقلي علاقته المفعولية، يعني مرضي عنها. عندما أقول مثلا لا عاصم اليوم من امر الله، يعني لا معصوم. طب فهمت ازاي لا معصوم؟ العقل، لان عاصم مين العاصم؟ لا معصوم من امر الله، ان يقع عليه عصمه الله. يبقى الاشياء اللي بتفهم بالعقل هي التي تسمى المجاز العقلي، بتفهم باللفظ او في اللغه مجاز لغوي مرسل يعني. فمثلا عندما اقول ايه؟ عندما اقول تجري من تحتهم الانهار، في المجاز العقلي لابد تكون الكلمه فاعل او نائب فاعل، يعني اسناد. فمثلا تجري من تحتهم الانهار، هل الانهار تجري ولا تجري مياهها؟ تجري المياه، لكن لما كانت المياه تجري في هذه الانهار كان الانهار جرت، يبقى ده مجاز عقلي علاقته المكانيه، علاقات مكانيه، لان الانهار مكان بتجري فيه المياه. لكن لما اقول مثلا ايه وجعلنا الانهار تجري من تحتهم، ده الانهار مفعول، مش ما فيش فيه ليس فيه اسناد. في الحاله دي اقول مجاز مرسل علاقته المحليه، أطلق المحل اللي هو الأنهار وأراد الحال فيه وهو المياه. في هذه الحالة، في هذه الحالة نقول مجاز، في لما أقول تجري الأنهار مجاز عقلي عشان ده فاعل، لكن جعلنا الأنهار لأنه مفعول به ماهوش فيه إسناد، يبقى مجاز إيه؟ مجاز مرسل أو لغوي. يبقى المجاز العقلي سمي مجازا عقليا لأنه يفهم بالعقل، والمجاز المرسل أو اللغوي الذي أرسله وهو مجاز في اللفظ، في الكلمة، في اللغة. ممكن بقى مجاز موسى علاقته الجزئية، علاقته الكلية، علاقته الحلية المحلية، علاقته اعتبار ما كان، اعتبار ما سيكون، علاقته السببية المسببية. يعني مثلا ينزل لكم من السماء رزقا، هل نحن نرى من الخبز ينزل من السماء؟ هل نرى مثلا البطيخ والخوخ وهو ينزل من السماء؟ لا، نحن ينزل من السماء الماء ثم يمشي في الأرض فيتسبب عنه الرزق. يبقى ده مجاز مرسل علاقته المسببية وليس السببية، لأن الرزق مسبب عن هذا. فأرجو أن يكون هذا إيه جوابا عن السؤال، الفرق بين ده وبين ده. سؤال آخر يقول طيب كله تعليق. سؤال منذ سنوات، خلاص بقى قلنا لك يا مستر ختام، يعني انت ليس لك ان تتعلمي التجويد وحدك، لابد من معلم. اصل ده اسمه تلقين، يعني اذا كنا احنا بنقول النحو يتعلم على يد شيخ فما بالك بالتجويد. انت تقولي كيف اتقن كتاب الله؟ ماذا افعل؟ قلت لك اول ما تفعلين ان تقرأ القرآن على يد شيخة محترفة، ويعني عندها اجازة، انسانة فاضلة تحب الله ورسوله وتحب نشر هذا الدين، فلا بد ان تقراي على يد شيخه. يبقى في نوع من انواع الالتزام الادبي، يعني تسالك وتظل معك وتعلمك وتسمعك وتعدل لك القراءه وجها لوجه، وبعدين تاتي بشرائط الشيخ القصري او المنشاوي او الناس اللي هي يعني موثقه في علم التلاوه، وتسمعين في البيت مرة ومرة وترددين مرة ومرة، ثم على يد الشيخة، والاستماع إن شاء الله، إن شاء الله تصلين إلى غاياتك بإذن الله. الفرق بين الثوج والزمر، اظن الزمر فوق الافواج، يعني الثوج اقل، يعني الناس تدخل الجنة زمرا، يعني جمعات اكثر من الافواج، كأن الزمر جمع زمرة، كأن الزمرة مجموعة افواج، كأن الزمرة مجموعة افواج، فيبقى هذا ما يمكن ان يقال عنه في هذا الامر، ان كل من اقرأ عليها تقول قراءتي خاطئة. ما المشكلة؟ يعني ما انت بتاخدين الثواب، لا اله الا الله. يعني والانسان يقرأ ويقرأ، الانسان الماهر بالقرآن مع السفر برا، نعم، لكن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه هو عليه شق، له اجر، اجر القراءة اجر التعتع، يعني الا تحبين الاجرين؟ يعني حتى لو قالت لك قراءتك خاطئة، ما المشكلة؟ يعني اقرأي واقرأي واقرأي، ما مهما قيل لك، لكن في النهاية ما دمت عندك نية على التعلم سيوصلك الله إلى التعلم، تمام كده؟ فلا لا لا يمكن يا ابنتي أن تيأسي، لأنك بتاخد ثواب. هل يدل إفراد كلمة الدين في السورة على أن دين إسلامي هو آخر دين سماوي؟ يمكن أن يدل، أو على أنه الدين النهائي الذي سيعامل الله الناس على أساسه، خلاص انتهى. يعني صحيح عندنا في يهودية وفي إسلام، لكن في ونصرانية وفي إسلام، لكن في النهاية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، خلاص انتهت القصة. طيب، فسبح بحمد ربك واستغفره، ولم تكن الآية فسبح بحمد ربك وكبره. لأن الاستغفار يعني يمحو كل هذا، التكبير قد لا يمحو، لكن الاستغفار يمحو، يزيل كل هذه الأشياء، مع أن التكبير مناسب هنا مع النصر أكثر من الاستغفار. نعم، لأن الإنسان، خلي بالك كويس، الحكمة كده أن الإنسان اللي بيستغفر معناه أنه بيجعل الأمر لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا، كيف دخلها؟ ألم يدخلها وهو يطأطئ رأسه هكذا لله على الفرس أو على الخيل اللي ركبه؟ الاستغفار هنا مطلوب، لأن الناس أحيانا بالفرحة تزهو فتتكبر، لكن الإنسان العاقل، الإنسان اللي على صلة بالله، عندما يصل إلى قمة القمم يستغفر لا أكثر، ويكون يكون النصر ويكون تحقيق هذا بمثابة الشكر لله، ومن تواضع لله رفعه. وبعدين الإنسان الذكي اللي بي بي يعني بيدعو، وده ما يستغنيش عن ربنا، يعني عايز أقول، فالاستغفار هنا مش التكبير هو اللي، لا، الاستغفار هو، لأن الإنسان اللي بيجتهد وينجح أحيانا يخرجه النجاح إلى الكبر، لكن هنا الاستغفار أولى حتى يستدر استنزال هذا النصر وذاك الخير. يعني فدي الحكمة، الاستغفار هنا أوجب مش التكبير، التكبير قد يعلي، قد يعلي من نبرة الراء والنشوة، ولا لا، الحالة دي الموقف ده موقف استغفار وموقف توبة، وحتى يستدر النصر ويستمر. شكرا يا هدى على هذا الدعاء، جزاك الله خيرا، كل اللي بقول جزاهم الله خيرا. احنا دلوقتي بنتكلم عن نكمل، ارجو ان ترفع صوتكم قليلا. حاضر، نرفع ان شاء الله الاصوات، ولا واضح ان الصوت كده راح عندكم ولا ايه؟ الصوت مش ظاهر كده ولا ايه؟ يقال ان اخر ما نزل من القران سوره النصر، صحيح، ثم ايه يوم اكون، صحيح، ولكن اخر ما نزل، لا هي مش اخر، مش الصحيح، يعني احنا بنقول ان هناك عدة أقوال، يعني منها فعلا هذه الأقوال جميعا قيل فيها اللي هي نزلت في آخر شيء، اللي هو اليوم أكملت لكم دينكم وسورة النصر، وكذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس، إلى آخر الآية. كل ده وارد في كتب علوم القرآن، بتكلم عن أسباب النزول وآخر ما نزل وأول ما نزل والصيف والشتاء والمدني والمكي والصباح والمساء إلى آخره. بارك الله فيك يا منذر. أظن أن نكتب شيئا من الأسئلة الأول، نكتب شيئا نقول إيه، لماذا تأتي كلمات الله دائما على شكل جمع المؤنث السالم وجمع قلة؟ لا يا أخي، هناك كلمات ليس لها جمع كثرة، خلاص، هناك كلمات ليس لها جمع كثرة، فيقوم القلة مقام الكثرة، تمام؟ يعني مفيش مثلا طفلة، إحنا عندنا طفل وأطفال، طب أنا عايز ما يكون عندي مثلا 1000 طفل في المدينة هنا بحفظه بالقرآن، أقول عندي أطفال، لأن اللغة العربية لغة سماعية، يعني فالجمع القلة هنا لأنه لا كثرة له، فيقوم القلة مقام الإيه؟ مقام الكثرة، فليس صحيح جمع المؤنث المذكر السالم بيحمل على القلة، لكن إذا لم يكن للجمع جمع كثرة يبقى تقوم القلة مقام الكثرة، واضح. فيعني الأخ المثنى يعني أرجو أن يكون فهم. هل ياء المتكلم مبنية على الفتح أم السكون؟ الأصل ياء المثنى مبنية على الفتح، على السكون. الأصل ياء المتكلم مبنية على السكون. أقول لي عندك طلب، مثلا أقول يا عبادي فاتقون كما يقول القرآن، لكن يجوز في ياء المتكلم الفتح والتسكين، يجوز كما قال تعالى أرسله معي ردءا يصدقني، أرسله معي أقول ذكرياتي طيبة وذكرياتي طيبة، كتابي مفتوح وكتابي مفتوح إلى آخره. فياء المتكلم يجوز فيها الفتح والتسكين. يقول هل عطف البيان هو البدل المطابق في كل المسائل أم أن هناك مسائل مستثناة؟ هناك مسائل مستثناة وأنا أعددتها في كتابي، لي كتاب اسمه التوابع في الـ في الـ في الجملة العربية، بسطت فيه 10 مواضع يمكنك إن شاء الله أن تقرأها وتسعد بها بإذن الله. هل لفظ ربك له دلالة عن لفظ الله في جلاله؟ بحمد ربك لا، خلي بالكم لفظ الجلالة يشمل كل ما تشمله كل الأسماء الأخرى، يعني العزيز والنور والحكيم والعليم والباسط والقابض في لفظ الجلالة، إنما الرب تحمل معنى الربوبية الرعاية والتربية والعناية وتحمل معنى الإمداد والرزق والحنو، إنما لا تحمل معنى اللي هو المسألة الألوهية بقى والعبادة والتشريع ونحو ذلك. فهنا يعني الأولى أن يقول بحمد ربك، لأنه هو الرب هو الذي أنزل وهو الذي رعى واعتنى وربى وأعطى ورزق وهكذا. فالربوبية هنا أولى في الموقف ده، الألوهية مش أولى، يبقى فسبب بحمد ربك، لأن الربوبية بتحمل العناية والرعاية والحجب والإشفاق ونحو ذلك، كل ده بتحمله. يبقى إذن الربوبية هنا أولى أيها المستمعون الكرام. كيف نفرق بين ما الموصولة وما المصدرية؟ أنا ريحك، ما كل ما موصولة يصح أن تكون مصدرية، يعني عندما أقول سرني ما فعلت، يعني الذي هذه موصول أو فعلك، يبقى سرني فعلك، ولكن التعبير المصدرية يفيد الثبات. فعندما أقول عندما أقول مثلا ما فعلت شيء طيب، يعني الذي أو فعلك، فحتى لا تتعب كثيرا أي ما موصولة يصح أن تكون مصدرية، لكن لو أنها موصولة يبقى هي اللي بتاخد الموقع النحوي، يعني عندما أقول لك ما فعلت طيب يعني الذي يبقى هي المبتدأ، لكن لو أنا قلت أنها مصدرية يبقى حرف، حرف ليس له محل، وهو ما بعده إيه؟ وهو ما بعده في تأويل مصدر مبتدأ، ماشي كده؟ يبقى ده أنا أجبت لك عن كيف نفرق بين ما الموصولة من المصدرية. كنت أقول بعد كده السؤال بيقول هل يقول هل ماشي هل هناك تورية في آخر السورة؟ ممكن يكون في تورية، بس التورية بالمفهوم البلاغي غير موجودة. التورية في المفهوم البلاغي عبارة عن كلمة واحدة لها معنيان، معنى سطحي أولي غير مراد لكن يوقعني فيه بعض العبارات الموجودة أو الكلمات، لكن المعنى البعيد هو المراد، لكن ليس عندنا هنا، إنما ممكن تكون تورية بالمعنى العام بالمضمون يعني، إنما التورية كمصطلح بلاغي غير موجود. التوابع نعم هو الجزء الخامس، شكرا يا رحيق. يوجد لدينا في الموقع دورات تجويد ونورانية من تريد الانضمام تراسلني على الخط، شكرا جزيلا أم رحمة، هذا مطلوب جدا جزاكم الله خيرا، لأن نسك الختام تعاني، أرجو أن تكتب لك يعني هنا يا أنا ناشد الطريقة نسك الختام الآن في أخت الفضيلة هي كتبت أيه، يوجد لدينا في الموقع دورات تجويد، يبقى لابد في نسك الختام تتصل بأم رحمة على الإيميل هي تكتب لها يعني، وإن شاء الله تكون معها حتى توصلها إلى مستواها وتدرس إن شاء الله في هذا الموقع بإذن الله. اتفضل يا المثنى، ذكر لنا أن النكرة إذا أعيدت نكرة فالثانية خلاف الأولى. نعم، أما المعرفة إذا أعيدت فالمعرفة الثانية عين الأولى، واستشار ذلك بأدلة كثيرة. نعم، ومنه قوله تعالى فإن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرا. طيب إيه السؤال؟ في قول تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا لا لا لا، أنت كده الجهة منفكة، لأن الكلام اللي بتقوله ده في تركيب واحد. فإذا وهو الذي في السماء إله يعني وهو الذي في الأرض إله، يعني الألوهية هنا فيها واحدة، مش تكرار ألوهية، لا لا لا، وعيدت صحيح، لكن هذه جملة وتلك جملة، لا لا لا لا، ليس هناك إلهان، إنما هي وهو الذي في السماء إله يعني هو إله، وفي الأرض إله يعني هو إله، فالله تعالى الألوهية فيه واحدة سماء وأرضا. طيب شكرا يا عمر. أرجو إن الدورات دي طبعا الدارسون عندكم يعني الدارسون يكتبون إيميلاتهم، يمكن كما يفعل موقع الماهر يرسل للناس الدورات والأشياء التي يدخلون عن طريقها، أنتم اعملوا هكذا يعني أسماء الناس المنضمة لكم الإيميلات الخاصة بهم عندكم يمكن أن تبعثوا لهم، وخصوصا النسك الختام دي اللي هي بتئن في سبيل إنه يعني أرجو إن يعني سيدة من كنا تأخذها بعين الرحمة والرأفة حتى تتعلم. الفتاة شكلها بتقول أنا يائسة يعني أوصلوها إلى مستوى غير طيب. إن شاء الله أرجو أن يكون هذا الطلب يعني يجب قبولا عند الإدارة يعني. بالنسبة بقى للأسئلة، أرجو إنه الأسئلة الآن أحد يكتبها، صحيح مثلا تكتبها. السؤال الأول في هذه الصورة، السؤال الأول اقرأ سورة النصر، اقرأ سورة النصر قراءة بلاغية كاشفة عن النواحي البيانية فيها. طيب سؤال آخر، يقول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قم بالتحليل البلاغي لكلمات السورة معطيا دلالاتها البلاغي. يعني هنقول جاء ليه بالفعل الماضي وليه مد متصل وليه قال إذا ما قالش إن، وليه جاب نصر وما معنى النصر هنا والإضافة معناها إيه، وهل وألف الفتح وهل معطوف على اللي قبلها ولماذا جاءت بالواو، يعني نقف عند كل كلمة فيها. طيب أعرف قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، أنا أقرأ هنا إعجازا بلاغيا نحويا، يعني مثلا إحنا عندنا الحال ثلاثة أقسام، الحال ثلاثة أقسام، حال مفرد وجملة وشبه جملة، وقد جاءت هنا يعني أفواجا حال مفردة، في دين الله حال شبه جملة من واو الجماعة صاحبها واو الجماعة، وبعدين حال جملة اللي هي يدخلون في دين الله أفواج، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. يعني لما أقول لك مثلا هنا في إعجاز نحوي هتقول إن في إعجاز نحوي في موضوع في أكثر من موضوع، الموضوع الأول أنواع الحال كاملة، الحال المفرد وشبه جملة، الموضوع الثاني الواو العاطفة حيث جاءت بكلياتها، العاطفة عطف مفردات وعاطفة عطف جمل، تمام كده، وجاءت المصادر العاملة يعني جاءت الأفعال والمصادر العاملة عمل إيه؟ عمل الأفعال. طبعا هنا جاءت بنوعيها العهدية وقال الجنسية، أيضا نوع من أنواع الإحاطة بالقاعدة النحوية يعني. طب السؤال الذي يلي ذلك، ما الذي أفاده الحرف في قوله تعالى في دين الله ولما أفرد دين ولم يقل أديان، ما نوع الأسلوب الذي بدأت به السورة ونوع الأسلوب الذي اختتمت به، يعني في أسلوب احنا عندنا عدة أساليب موجودة اهي، الأسلوب الأول أسلوب الشرط، وبعدين عندي أسلوب أمر فسبح واستغفر، وعندي أسلوب توكيد إنه، يبقى عندنا عدة أساليب، الأسلوب الأول أسلوب الشرط إذا جاء نصر وفتح، والأسلوب الثاني أسلوب الأمر سبح واستغفر، الأسلوب الثالث أسلوب التوكيد إنه كان توابا، يبقى عندي عدة أسئلة. الصورة يعني ما شاء الله تحتاج إلى دراسة نحوية ودراسة صرفية ودراسة بلاغية. أيضا عندنا الأفعال اللي هي أفعال ماضية، وعندنا أفعال مضارعة، وعندنا أفعال أمر، يعني حتى كمان جاء التصور الكامل، جاء فعل ماضي رأى فعل ماضي لكن يدخل فعل مضارع وسبح واستغفر، وكان سبح واستغفر أمره، يعني نقول مثلا إيه تحملت الآية أزمنة الفعل كاملة، استخرجها وبين دلالاتها البلاغية، استخرجها وبين دلالاتها الزمنية أو دلالاتها البلاغية. سؤال آخر، ما الذي أضافه الجمع في نحو في نحو قوله أفواجا، ما الذي أضافه للجمع يعني من معنى دلال يعني، وما الذي أفاده لفظ توابا من دلالة يعني جاء ليه بصوت مبالغ هذا الشكل. طيب عندنا أفعال جاء ورأى وكان، أفعال جاء ورأى وكان، ما الذي أضافته على هذا النحو من الزمن الماضي؟ ما الذي أضافته جاء ورأى وكان من دلالة يعني بهذا بهذا الفعل الماضي؟ طيب لو أخذنا سؤال آخر، استخرج الإضافات الموجودة في الصورة، استخرج الإضافات الموجودة في الصورة وبين دلالاتها البيانية. احنا عندنا الإضافات نصر الله، وعندنا في دين الله إضافة أخرى، وبعدين إضافة بحمد ربي، وبعدين ربك، يعني عندنا عدة إضافات. هذه الإضافة الأولى نصر الله دي واحد، وبعدين في دين الله اثنين، وبعدين بحمد ربي ثلاثة، وبعدين ربك أربعة، يبقى عندنا أربع إضافات في السورة. تمام. سؤال آخر، استخرج نوع ال في السورة الكريمة مبينا المعنى الذي سيقت له، مبينا المعنى الذي سيقت له. في سؤال بقى أخير، سؤال أخير، أعرب السورة الكريمة إعرابا كاملا، أعرب السورة الكريمة إعرابا كاملا. طبعا الإعراب نفسه نوع من أنواع الفهم وتوسع المعنى عند الإنسان. أنا أحاول أن أعرفها لكم بشكل سريع جدا. إذا ظرف مبني على السكون في محل نصب، جاء فعل ماضي مبني على الفتح ليس له محل، نصر فاعل مرفوع عن طرف الضمة، وهو مضاف والله مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، والمفعول محذوف تقديره الناس أو العبادة أو الصالحين. الواو لعطف المفردات حرف مبني على الفتح ليس له محل، الفتح معطوف على النصر معطوف مثله علامة الرفع الضمة. الواو حرف يفيد عطف الجمل مبني على الفتح ليس له محل، رأيت فعل ماضي مبني على السكون صار تاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني على الفتح في محل رفع، والناس مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. يدخلون مضارع مرفوع بثبوت النون أفعال خمسة، وهو الجماعة فاعل ضمير مبني على السكون في محل رفع، في دين الله جر ومجرور مضاف إليه وشبه الجملة في محل نصب حال أو متعلق بالفعل، أفواجا حال ثانية منصوب على نصب الفتحة. جملة يدخلون في دين الله أفواجا في محل نصب حال من الناس، ده إذا جعلنا رأى بمعنى رأى البصري، لكن لو رأى هنا علمية هتبقى الناس مفعول أول، ويدخلون في دين الله في محل نصب مفعول تاني. يعني لو حذفنا كلمة رأيت من غير القرآن نقول الناس يدخلون في دين الله أفواج، يبقى جملة مفيدة. يبقى إذا نحن عندنا رأى إما أن تكون بصرية يبقى الناس مفعول به والجملة بعدها حال، أو رأى علمية يبقى الناس مفعول أول والجملة بعدها مفعول ثاني في محل نصب. الفاء في فسبح واقع في باب الشرط حرف مبني على الفتح ليس له محل، تسمى الفاء الرابطة. وسبح أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر، والفاعل مستتر وجملة تقديره أنت، بحمدي جر ومجرور ربي مضاف إليه، الكاف مضاف إليه، شبه جملة بحمد ربك في محل نصب حال أو في أو متعلق بالفعل سبح. طيب واستغفروا الواو لعطف الجمل حرف مبني على الفتح ليس له محل، استغفروا أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر، والفاعل مستتر وجملة تقديره أنت، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وجملة فسبح بحمد ربك ليس لها محل لأنها جواب شرط غير جازم، واستغفره معطوف عليه، المعطوف على الذي ليس له محل ليس له محل. بعدين إنه كان توابا، إن هنا انكسرت وجوبا لأنها فيها استئناف، يعني كأنها مستأنفة كأنها واقع في أول الكلام. يعني الحرف التوكيد ونصب ناسخ مبني على الفتح ليس له محل، الهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم إن، كان فعل ناسخ مبني على الفتح ليس له محل، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على الله، وتوابا خبر كان منصوب، وكان توابا في محل رفع خبر إن. أما جملة إنه كان توابا فهي مستأنفة ليس لها محل. الصورة كلها في محل نصب مقول قول الله، الصورة كلها في محل نصب مقول قول الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من إعراب هذه الصورة، وأنا كنت أود أن آخذ صورة أخرى لكن واضح أن الوقت داهمنا، فإذا كان هناك سؤال أرجو أن يكتب لي حتى أجيب عليه، لأني أنا أتعبتكم بهذا التحليل الطويل للصورة، لكن إن شاء الله فيها إفادة والله يتقبل منا ومنكم يا رب. أنا أقرأ أسئلتكم. أقرأ الأسئلة. متى يقال بأن الحياة مؤكدة أو مؤسسة؟ أو مؤسسة. طيب السؤال اللي هو الخاص بالأخت، لحظة ما شاء الله رحيق، قد أكدت الأسئلة كلها، شكرا يا رحيق. الذي يستطيع أن يسهم يسهم، وهي أسهمت جزاها الله خير. طيب السؤال مرة أخرى، لحظة السؤال راح مني. السؤال تقول صاحبته، ما دايما لما توصله بيرجعني من الأول تاني. لحظة الأول أجيب على السؤال الذي فات. ما بتقول متى يقال بأن الحال مؤكدة أو مؤسسة؟ شوف يا ابنتي أو المثنى يا أخي، عندما أقول جاء فلان باسما، باسما غير جاء، يعني الأول البسمة غير المجيء، إذا كانت حال غير الفعل بتاعها يبقى اسمها مؤسسة، تؤسس لمعنى جديد، تؤسس لمعنى مثلا إيه، وقفت باسما او وقفت صامتا، الصمت غير الايه، غير الوقوف، هذه الحاله بنسميها الحاله المؤسسه لانها تؤسس لمعنى جديد. لكن عندما اقول مثلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، جميعا حال بتؤكد فقط، لان خلق لكم ما في الارض، يبقى في هذه الحاله جميعا تبقى ايه، حال مؤكده. فانت بتقول تبسم ضاحكا من قولها، التبسم والضحك ده نوع واحد، يبقى ده اسمه حال مؤكده للعامل، لأن الضحك لون من التبسم، فلم تضف جديدا. لكن لما أقول وقفت باسما، في الحالة دي هتبقى حال إيه؟ حال مؤكدة، حال مؤسسة. عندما أقول عدت مثلا سليم الصدر، سلامة الصدر حاجة والعودة حاجة. لكن لو مثلا كما قلت فتبسم ضاحكا، أو مثلا ولى مدبرا، الإدبار نوع من التولي، خلاص يبقى دي حال مؤكدة. يبقى إذا أفادت المعنى الحال معنى جديدا يبقى اسمها الحال المؤسسة، إذا أكدت معنى موجودا تسمى الحال المؤكدة. فالحال هذا مفهومها بين التأسيس والتأكيد. شكرا، شكرا يا رفيق، شكرا يا طالبة العلم، شكرا يا المنذر، شكرا يا هدى. هل بدأتم دورة الفصحى؟ إن شاء الله ستبدأ الاثنين القادم إن شاء الله، وهناك هواتف موجودة في الورقة، وإن شاء الله لا مش هتبدأ هنا، مش تبدأ على الموقع هنا، هي تبدأ في مكان، في مكان آخر، يعني في مكان، يعني نحن في مكان. شكرا، شكرا يا رحمة بارك الله فيك، ربنا تقبل منا ومنك. ما معنى قول الملك إن يستظل إن يستطل وإن لم يستطل؟ يعني هي كان بيتكلم عن جملة الشرط، يعني عندما تطول، يعني في فعل وفاعل ومفعول أول ومعطوف عليه و لكن تختزل، يعني تختصر، بس ده كان بيقصده في هذا البيت ابن مالك. ان شاء الله نحاول باذن الله، باذن الله لما نخلص السور القرانيه الخاصه بجزء عامه، وان شاء الله نخلصها قريبا، انا هشرح ما يتعلق بالبلاغه، كبلاغه بقى خلاص هشرح ان شاء الله البلاغه. نعم، يقول ما معنى قول ابن الشام في شرح الزهر واما اللام التي للاستغراق فعلى قسمين، لان الاستغراق اما ان يكون باعتبار حقيقه الافراد واما باعتبار صفات الافراد، فالاول نحو وخلق الانسان ضعيفا، صح. قال هنا يقصد باللام هنا قال، يعني بيقصد باللام مش اللام يعني زي ليه، لا اللام هنا يعني قال خلق الانسان، يعني جنس الانسان، حقيقه الانسان، مش فلان ابن فلان. يبقى اي انسان على ظهر الارض ضعيف، يعني اذا كما يقول كده اي كل واحد من جنس الانسان ضعيف، ده بالنسبه لايه، بالنسبه للنوع الاول اعتبار حقيقه الافراد، انما الثاني بقى اعتبار صفات الافراد. لما اقول انت الرجل، طب ما في غيرك رجل، لكن كانه في مبالغه، يعني انت الجمع لصفات الرجوله يعني، انما المقصود ايه، المقصود انت الرجل يعني في في في في, في الاوصاف اللي انا عايزها دي، انما الاول انت خلق الانسان، يبقى كل انسان، يبقى دي حقيقة أفراد، لكن دي حقيقة صفات. بقول لك ضابط الأولى أن يصح حلول كل محلها على جهة الحقيقة، يعني خلق الإنسان يعني خلق كل إنسان، لا يشذ أحد، يبقى هنا كل محلها على جهة الحقيقة، لكن الثانية على جهة المجاز، لأن في غيرك رجال. ولو بصينا في الحياة، لو أنا أقول مثلا أنت الرجل الإنسان، طب ما واحد ثاني بيقولها في مكان ثاني، وفي واحد أكمل من الاثنين في أماكن في أشياء أخرى، يبقى فعلا علامة دي ان تضع كل على سبيل الحقيقة، ودي تضع كل فيه على سبيل الايه المجاز. فلو قيل انت كل الرجل لصح ذلك على جهة المبالغة، كما قال عليه السلام كل الصيد في وفر الفرع، لما قالوا الايه لسيدنا ابو سفيان قال له دخلت الناس كلها حتى دخل لنا وسيدنا انا بره، قال له لا كل الصيد في جوف الفرع، يعني انت كل شيء لا بأس، انا افتموه مسك. يعني معنى تيممتها من اذرعات يعني نظرت اليها من هذا المكان، اذرعات ده في مكان في الشام، هو في رواية اخرى تنورتها يعني حاولت ان انظرها من اعلى حتى ايه تنير لي فاراها، تنورتها من اذرعات واهلها بيثريب ادنى داريها نظر عالي. ده بيتكلم على اذرعات، وان هي المسمى به من جمع المؤنث السالم، انه يجوز فيه ان يعامل معامله جمع المؤنث السالم مع التنوين او بدون تنوين، او معامله الممنوع من الصرف، يعني من اذرعات من اذرعاتي من اذرعات. اذا تيممتها او تنورتها حاولت ان ايه ان انظر اليه. ما معنى الصلف؟ الصلف معناه الكبر، الصلف معناه الكبر والغرور اللي احنا بنسميه بصراحه الجلافه، يعني عنده صلف كده وكبرياء كده ما يستحقوش. يعني الكشكشه اللي هي نطق الكلمه اللي بتنتهي بكاف فيها شين، يعني زي ما احنا بنقول في العاميه مالكش عندي، ان هي اصلها مالكه، لكن هم بيقولوا مثلا ايه، انا كنت في عمان يقولوا ايه مثلا ايش في شيء، ايش في شيء انت، ايش في شيء، والرجل ايش فيك انت، الولد الصغير يقول للرجل ايش فيك، والبنت ايش في شيء. فالكشكشه وضع الشين في اخر الكلمه المنتهيه بالكاف، ودي لهجه من لهجات العرب. يعني ان شاء الله نبقى نشرح الكشكشه والكسكسه والطنطنه وده موجود في كتب علم اللغه. لما جاءت كلمه البنات مكسوره؟ لان جمع مؤنث سالم، يجعلون الله البنات مفعول منصوب بالكسره، لان بنات مفردها بنت لكن الباء في بنت، التاء في بنت منقلبه جايه بديله البنو، بيني وبين بنتي بنوه مش بنوته، يبقى بنات دي اصلها بنوات، تحركت لو انفتح ما قبلها كلبت الفا، الالف التقت مع الف في جمع المؤنث السالم فالتقى ساكنان، فحذفنا الالف يبقى بنات على وزن فعات، وده جمع المؤنث السالم. ويجعلون الله البنات، اصطفى البنات، خرقوا له بنين وبنات، وهكذا. ايوه بالضبط كده، زي راحت بتقول مثل ما عليه تكون، معلش يعني معلش ما كنتش الى اخره يعني. لا لا لا، هي يعني الكشكشه اللي هي وضع الشين في اخر الكلمات المنتهيه بالكلام. على كل حال انا سعدت بكم في هذا اللقاء، وان شاء الله باذن الله احاول في المره القادمه ان اخذ اكثر من سوره. انا كان في ذهني اليوم انتهي من سوره النصر وادخل في الكافرون وانتهي بالكوثر، كان في ذهني اليوم انني ان اتي بثلاث سور يعني، ولكن سبحان الله هو الذي كتب يعني هذا. فأرجو أن يكون في هذا القليل إفادة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يرزقني وإياكم القبول والسداد، وأن يجعلنا محل رحمته وموطن فيوضاته وعطاءاته، وأن يبصرنا بعظمة القرآن الكريم وبلاغة الكتاب العزيز حتى نفهمه حق الفهم، وحتى نلتزم به، وحتى نبلغه في العالمين، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من المخلصين ومن المقبولين، وأن يكتبنا في عباده الصالحين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لجميع الذين استمعوا إلي، وأن يمحو ذنوبهم، وأن يكفر عنهم سيئاتهم. اللهم إني أسألك بحبي لك ويقيني عليك أن تغفر لجميع من استمع إلي، وأن تجعله من عبادك المقبولين الذين نضرت صفحتهم وبيضت كتابهم حتى يلقوك وليس عليهم ذنب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.